اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكماله وعد كماله. نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثالث، وهو فصل طويل من القسم الرابع من الكتاب. والفصل الثالث يبحث في أمر هام، كثيرا ما يختلف الناس ما يكفر به المسلم. المسلم يسمى المسلم الصعب، الفقهاء يسمون المسلم المسلم الصعب، أي صعب تكفيره، لأن مهما عمل حاجة ممكن تجد له تأويل ومخرج. فالمسلم ده مسلم صعب، يصعب جدا أن يصدر منه فعل أو شيء وتكفره من أجله. ولذا اليوم نتكلم في فصل هام، وهو في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. يعني في بعض الأقوال والأفعال قد تكون كفر بالإجماع، إذا قالها إنسان مسلم يبقى يكفر بإجماع المسلمين. وفي أقوال أخرى قد يختلف فيها الناس، بعض العلماء يقولون هذه الأقوال كفر، والبعض الآخر يجد لها تأويل فيؤولها ولا يكفره. وفي أيضا أفعال كذلك يفعلها المسلم قد تشتبه، وأفعال أخرى صريحة في الكفر. فما هي هذه الأقوال وما هي هذه الأفعال حتى تتجنبها أنت أولا، وحتى تجنبها لمن تعولهم أنت من أولادك إن كنت لك أولاد، ومن تلامذتك إن كان لك تلامذة، ومن جيرانك ومن معارفك، لأن ده واجب عليك أن تحفظ دينك ودين من حولك. يقول: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. يعني ما فيش واحد هنكفره بدليل عقلي، لكن لابد علشان نقول ان فلان ده كافر لازم يكون في دليل شرعي على ان ده كفر. كويس. فالمورد والدليل في هذا الفصل هو تكفير المسلم مورده الشرع، فما حدش يجي يقول ان المسلم ده فعل كذا او قال كذا يبقى كافر الا بدليل شرعي، ما يقولش بدليل العقل. واضح ازاي؟ والفصل بين في هذا ان كل مقالة، هو بيحاول الاول يفصل لك الفصل كله يجمعه في اختصار، كل مقالة صرحت بنفي الربوبية، يعني اي واحد قال كلمة ينفي الربوبية، زي مثلا يقول ان ايه، ان مفيش خلق، مفيش خالق، لا يوجد خالق، زي ما كانوا الجماعة الشيوعيين الملاحدة بيقولوا كده ان مفيش اله، وكانوا ابنائنا واخواننا وجيل اللي سبقني، ومنهم حتى انا اعرف منهم ناس الان اتحلوا على المعاش في الستينيات، ذهبوا الى روسيا علشان يكملوا الدكتوراه في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن، عشان ما تبتكرش ان الكلام اللي بنقوله ده تواريخ قديمة وماتت، لا ده لسه موجود، الكفر ما زال موجود وبيدرس. ذهبوا الى روسيا علشان يعملوا الدكتوراه في مجالات مختلفة، في الهندسة وفي الطب وفي العلوم وفي غير ذلك، كانوا يمتحنوهم الاول قبل ما يعمل الدكتوراه في الالحاد، يدرسوا له الالحاد. الالحاد يعني ايه؟ يعني نفي الربوبية، ان هذا الكون وجد بنفسه ولا يوجد له واجد، لا يوجد اله. يدوهم كده حوالي 30-40 صفحة في الكفر يحفظوهم ويمتحنوهم فيها، اللي ينجح في الكفر يكمل البعثة بتاعته، واللي يسقط في الكفر يبعتوه يرجعوه على بلده تاني. نعرف ناس كتير كده، يعني منهم مثلا جوز بنت عمتي وقريبنا ابن خالة ابويا، ده استاذ هندسة في طب عين شمس، الى الان عنده 59 سنة او 58 سنة، وخد الدكتوراه بتاعته من روسيا في التحكم الالي. يعني الكلام مش قصص، لحسن تفتكر ان احنا بنقول قصص وبنضيع وقتنا، لا ما بنضيعش وقتنا، هو اللي ابلغني هذا وخد الدكتوراه بتاعته هناك. فبقول له: ازاي تقبل تكتب الكفر بايدك؟ قال لي: والله انا كتبته كده عشان اكمل البعثة بتاعتي، لكن هم ولاد كلب كله. ده كلامه، يعني هو كتبه كده بس عشان ياخد خلص الدكتوراه. يعني هم ما زالوا يدرسون للناس الكفر، والكفر اللي هو ايه؟ نفي الربوبية. وكانوا في شيوعيين كتير في مصر منهم مصطفى محمود قبل أن يمن عليه الله بالهداية مر بمرحلة إنكار الربوبية، إن الأكوان وجدت بنفسها. فهمت إزاي؟ يبقى الحاجات دي مش تأليف قديم، ده لحد دلوقتي الطلبة في الجامعة بعض الطلبة يتباهى إن هو واد ملحد ويقول لك ما فيش ربنا، طب ورهوني يا ابني ما تصلي واتقي الله، يقول لك يعني في هو في إله، طب أشوف. مش بتحصل في الجامعة في شوية عيال صيعة بتعمل الحاجات دي؟ ما زال الحاجات دي موجودة، فما تفتكرش ان احنا بنضيع وقتنا. يبقى كل ما قال صرحت بنفي الربوبية كالمعطلة وكالملاحدة وكالدهرية وكالشيوعيين، كل دول بينفوا الربوبية. يعني ايه نفي الربوبية؟ يعني ما يقولش ان للعالم ده رب، يعني وجد بنفسه، ادي معنى الربوبية، نفي الربوبية. اما نفي الالوهية حاجة تانية. مشركي قريش كانوا لم ينفوا الربوبية ولكن نفوا الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى هم اعترفوا بالربوبية أن العالم ده له رب، ولكن لم يعترفوا بألوهية الله فلم يوحدوه في العبادة، فكفروا كفر ألوهية ودول كفروا كفر ربوبية. فمن أنكر الربوبية أي أنكر أن للعالم رب خلقه، ده ملحد ودهري. يعني دهري يعني وما يهلكنا الا الدهر، يعني احنا عايشين ونموت كده وخلاص وما فيش حاجه تانية، وتوجدنا بنفسنا. وربك سبحانه وتعالى بيسالهم، بيسال الجماعه الشيوعيين دول والملاحده دول، بيقول لهم ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. شوف ربنا حل ازمه الشيوعيه دي كلها في ايتين ثلاثه في اربع كلمات، وهي مؤلفاتهم في الالحاد تملا هذا المسجد، وربنا هدمها لهم كلها في ثلاث اربع ايات. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ طب يجاوب. ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ فالحكايه سهله، فكيف انك انت تقتنع ان في اشياء موجوده بغير واجد؟ يعني هل تتصور انك انت تدخل بيتك وتكون سايب بيتك فاضي ما فيهوش ريحه الاكل، تروح تغيب عنه ثلاث اربع ساعات وترجع تلاقي السفرة بتاعتك عامرة والتلاجة مليانة والمطبخ مليان حلل مليانة اكل وانت ما شفتش حد في البيت؟ هل يعقل تقول ان ما فيش حد عمل الحكاية دي، ده جال وحده؟ لو قلت كده يقولوا عليك ايه؟ مجنون. كذلك احنا جينا على الاكوان دي وجدنا هذا النظام البديع، حتى ما ادعيناش اننا اوجدنا نفسنا، كويس؟ ولا اوجدت انت ابوك ولا اوجدت اللي حواليك، فجيت انت ولقيت الحاجات دي كلها، فيجي واحد يقول لا الحاجات دي اتوجدت لوحدها، او ده زي اللي بيقول لك انا جيت دخلت شقتي لقيت الاكل اتوجد لوحده. الاثنين مجانين ولا مش مجانين؟ مجانين، لان بمحض العقل لا يوجد فعل الا بفاعل، ولا حركه الا بمحرك، ولا موجود الا بموجد. واضح؟ هي كده، انت شفت طوبة دخلت من الشباك دلوقتي ودخلت كده جريت، وما شفتش مين اللي رماها، لابد في واحد رماها. لو واحد قال ده قامت لوحدها وجريت كده نقول عليه ايه؟ مجنون. فشفت الاكوان مليانة حركة، الشمس بتتحرك والكواكب بتتحرك وانت بتتحرك وده بيتحرك وده لابد من محرك، لابد من محرك لهذه الاكوان كلها. زي الطوبة اللي جريت دي، لو واحد انكر ان مفيش حد رماها يبقى مجنون. زي اللي ينكر ان الافلاك تتحرك بغير محرك، مجنون. فهمت ازاي؟ فاللي بينفوا الربوبية دول ما عندهمش عقل. او الوحدانية، او ينفي الوحدانية، يقول ان هناك اله مع الله. فهمت ازاي؟ يبقى بينفي الوحدانية، بيدعي ان هناك زي مشركي قريش عبدوا اوثان مع الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا ان هناك مؤثرات مع الله، او عبادة احد غير الله، او عبدوا غير الله كالاتحادية. في بعض الناس زي الرافضة وزي بعض الطوائف اللي قلناهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى حل واتحد في الاكوان فصارت الاكوان هي الله والله هو الاكوان، لان الله هو الوجود، بحيث انك كل موجود فالله فيه. في بعض الناس بتقول الكلام ده الى يومنا هذا، منهم بعض الناس مصريين، بلاش اقول لك ناس اجانب، بيقولوا كده ان الله هو الوجود، وفلاسفه كتيره تقول كده الله هو الوجود، مش يقولوا الله موجود. خد بالك فرق بين الله موجود والله الوجود، فهمت؟ لما يقول الله الوجود يبقى كل ما هو موجود هو الله، فعبدوا كل ما في الاكوان على ان الله اتحد معها، اللي هم بيقولوا بوحدة ايه؟ بوحدة الوجود. بعض الفلاسفة وبعض زنادقة المتصوفة قالوا بوحدة الوجود، اي ان الله اتحد في الوجود فصار الله والوجود واحد، كاتحاد الماء في الثلج، فصارت الثلج فيها الماء ولا ترى الماء، هم بيمثلوها بكده، فهمت؟ يبقى دول الاتحادية اللي هم عبدوا مع الله غيره. وعلشان كده بعض زنادقة المتصوفة قالوا ايه؟ قالوا ان النصارى كفروا لانهم عبدوا المسيح ابن مريم بس، لكن لو عبدوا كل الاكوان ما كانوش كفر. قالوا انما الله والمسيح ابن مريم، فكفرهم ان هم اعتقدوا، ده في ناس طوائف قالت كده بتوع وحدة الوجود، كفروا علشان عبدوا الله في المسيح بس، لكن كانوا حقهم عبدوه في الوجود كله، فهمت ازاي؟ والى يومنا هذا في طوائف تمثل ملايين البشر موجودين في الهند وفي الصين، وفي طوائف في اماكن متفرقة في اوروبا وفي امريكا تعبد الاشياء كلها وتعتبر ان الله فيها، حل فيها، فتحترم كل الاشياء وتسجد لكل الاشياء وتعتقد قداسة كل الاشياء، حتى ان بعض الهنود يعبدون الفروج اكثر من كده، لان الفروج هي التي يخرج منها استمرار الحياة، الولادة بتتم عن طريق الفرج، فيعبدون الفروج، فروج الحيوانات وفروج النساء، لان هي التي تكون سببا لاستمرار الحياة في اعتقادهم، اي ان الله عندهم في اعتقادهم حل في الفروج فكان سببا لاستمرار الحياة. كل الكلام ده الى يومنا هذا موجود، ما تفتكرش ان الكلام ده قصص، الى يومنا هذا فيه ملايين البشر بتعتقد هذا هذه الخرافات. فمن يقول مثل هذه الاقوال من المسلمين او من غير المسلمين، من المسلمين زي زنادقة المتصوفة قالوا كده، قالوا ان الله حل في الوجود فصار هو الوجود، وبعضهم قال رسل الله الله، يؤولون الكلام وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. الآية حلوة اهي، اروها بطريقة ثانية عشان يلخفنوا المسلمين. قالوا وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي، وقف لازم، رسل الله الله، فهمت المسألة؟ اروها ازاي؟ اروها كده، فجعلوا ان الله حل في الرسل فصارت الرسل والله حاجة واحدة. شفت المسخرة اللي بتحصل وانت مش دريان، انت مش واخد بالك، لكن ممكن تفاجأ بان ناس تناقشك مثل هذه الاشياء فتعرف على الاقل ترد، او على الاقل تبقى تحمي نفسك. او مع الله كالحلولية، او يعبدون مع الله اشياء، زي النصارى قالوا ان الله حل في المسيح بس، او حل اولا في ايه؟ في مريم، ثم نزل من مريم الى الاكوان. وعباد الانبياء اللي قالوا ان الانبياء كذلك، زي اللي قلت لك اللي قالوا اللي قروا القران، ويجيبوا لك ادله على كلامهم من القران، زي المثال الايه اللي قلتها لك، زي ما التانيين قالوا ايه؟ قالوا ان النصارى كفروا علشان عبدوا المسيح ابن مريم بس، سبب كفرهم، قالوا ان الله والمسيح ابن مريم، قال في فقط هنا مقدره فقط، ولكن لو ما قالوش كده كانوا يبقوا مؤمنين. شفت المسخره اللي بتحصل؟ او مع الله زي ما عبدوا الكواكب وعبدوا الملائكه مع الله وعبدوا الشياطين، ولسه من قريب كانوا في عباد الشياطين في مصر من ابنائنا. شوف قد ايه، ما تفتكرش ان الحكايه دي، وتدور على ناس زي دي تلاقيهم بعضهم معاهم ايه دكتوراهات واساتذه في الجامعه بعد ما يقبضوا عليهم. ازاي بني ادم زي ده وصل الى هذه الدرجه العلميه ويقول الخرافات دي؟ لانه ما اتعلمش دينه، هو مشي كده اهو وخلاص، خد شهادات لكن ما اتعلمش دينه. فاول ما عرض عليه هذا الفكر وجده خاويا ليس في اي شيء، والانسان بفطرته متدين بطبعه، لازم يعبد حاجه، ربنا كده يعني عاجن طنته بالعبوديه بحيث ان يطلع كده عايز يعبد حاجه، لو ما وجدش حاجه يعبد نفسه. شوف قد ايه، يعني فرعون لما ما وجدش حاجه تتعبد قال انا ربكم الاعلى، فعبد نفسه. في اكتر من كده؟ هو هيعبد هيعبد حاجة لانه هو اصلا عبد، لو ما وجدش حاجة يعبدها هيعبد نفسه، هيعبد هواه، هيعبد غيره. يجي يحب امرأة يقول لها انا بعبدك، مش كانوا زمان بيقولوا كده في الافلام ايام ايه، ايام الستينيات، افلام الستينيات دي كلها كنا ماشيين مع روسيا ومع الشيوعيين وكانوا بيدرسوا الالحاد في مصر وكانوا بيقبضوا على الناس اللي بتصلي في المساجد بالذات صلاة الفجر، فكان كل الملاحدة هم اللي ماشيين، فكانوا الفنانين يمثلوا عصرهم. فتطلع كل الحكاية يقول لك ايه، اما يجي واحد يحب امرأة يقول لها انا بعبدك، يبقى لابد هيعبد، لابد هيعبد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، واذا شيق فلن تكس. يبقى الانسان يا اما يعبد المال، يا يعبد المنصب، يا يعبد المرأة، يا يعبد الجمال. واليونان عملوا اله للجمال وعبدوا الجمال من دون الله، فهمت ازاي؟ فكل الحاجات دي موجودة، والى يومنا هذا ما تروح اليونان يورولك اله الجمال معمول ومحطوط هناك وتتفرج عليه وتشتري كمان منها نسخ، الى يومنا هذا موجود هذه الاشياء. او مع الله فهي كفر، كما قالت الدهرية، يعني ينسبون الافعال الى الدهر والى الزمان، ما يهلكنا الا الدهر، وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرهم في القرآن، سميناهم دهرية لان ربنا قال ايه، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا وما يهلكنا الا الدهر، فهمت ازاي؟ فسموهم الدهرية، اللي هو يقول لك ان احنا يا دوب بس بنعيش ونموت، وزمن ارحام تدفع، واخد بالك، وارض تبلع، هو دي الاكوان عندهم، ارحام تدفع وارض تبلع. طب الى النهايه والارحام بتدفع بنفسها، يقول لك اه بنفسها بخصائصها الموجوده فيها، فجعلوا الطبيعه فاعله، فجعلوا الطبيعه فاعله، وعبدوا اله من دون الله سموه الطبيعه، فهمت ازاي؟ سموها الطبيعه. فالدهريه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، لان في ناس الى يومنا هذا يسب الدهر كان الايام والازمان هي الفاعله، فهمت ازاي؟ فيسب الزمان كان الزمان هو الفاعل، وبتحصل، واخد بالك، يلعن الزمن اللي اتولد فيه واليوم اللي مش عارف ايه، بعثت يا يوم مولدي، بعثت ايها الشقي، مش دي في بيت شعر كده، اغنيه كان بيغنيها فريد الاطرش زمان والناس تقعد تدندنها وراه، دول الدهريه، دي اغنيه عملها الدهريه. فاحنا مش بنقول لك كلام قديم، ده موجود، اللي هو بيندب حظه وبيندب يومه اللي اتولد فيه، كان اليوم اللي اتولد فيه هو الذي اصدر الامر بايجاده، فبيشتمه وبينسب اليه الويل والسبور، دول الدهريه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر، فان الله هو الدهر، اي ان الله هو الذي قدر الازمان وما يقع فيه، فما تسبش الزمن لان الزمن ليس بفاعل، اما الفاعل في الزمن هو الله، فاذا سببت الاقدار كانك سببت المقدر، فهمت المسألة؟ وسائر فرق أصحاب الاثنين، الاثنينية، دول ناس كفروا أنواع كثيرة وطائف كثيرة قد تصل إلى أكثر من 120 طائف، كلهم اثنينية، كفروا بالاثنينية. يعني إيه الاثنينية؟ يعني قالوا إن أصل الأكوان إلهين، نشأ الأكوان دي كلها عن اثنين مش عن واحد، نفوا الأحدية والواحدية وأثبتوا الاثنينية. فالإغريق مثلا قالوا ان في اله الجمال واله الشر، يبقى في حاجه اسمها شر مسؤول عنه اله، وفي حاجه اسمها جمال مسؤول عنها اله تاني، فاتنين. وجم الناس التانيين قالوا لا، ده هي مش خير وجمال، لا ده نور وظلمه، نور وظلمه، فعبدوا النور وعبدوا الظلمه، وبعضهم عبدوا النار التي هي اصل النور زي المجوس، كل دول موجودين، كل دول اثنينيات. وفرق اصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية، الديصانية قالوا ان اصل الاكوان، اصل الاكوان نور وظلمة، نور وظلمة، الا ان الظلمة ميتة والنور حي. المانوية قالوا ان اصل الاكوان النور والظلمة والاثنين حيان، ما فيش حد فيهم ميت، الاثنين كفروا بس كفر الالوان، الكفر له الوان وانواع، فهمت؟ وأشباههم من الصابئين، الصابئين اللي هم عباد الكواكب والملائكة وغير ذلك، والنصارى لأنهم عبدوا سيدنا المسيح وعبدوا إنه الله على اعتقادهم الفاسد، أو على أنه ابن الله، أو على أنه الواسطة بين النسوت واللاهوت، على اختلاف في مذاهب شتى عندهم، وكل مذهب يكفر المذهب الآخر، وكلهم كفار مع بعضهم. والمجوس عباد النار، والذين أشركوا بعبادة الأوثان اللي هم زي مشرك العرب، هم عبدوا الأوثان لا على اعتقاد أن الأوثان خلقتهم، لا، ولكن على اعتقاد أن الأوثان تأمر الله فيطيع، لها عند الله جاه فتأمره فيطيع. فطالما الأوثان تأمر الله فيطيع يبقى يتقرب للأوثان، يوم الأوثان تقول للربنا اعف عنهم اقضي مصالحهم، يقول لهم سمعنا وأطعنا، ما لا اعتقد غباوة. وهذه مبالغة في معنى الشفاعة عند المسلمين، فالشفاعة عند المسلمين، لأن قال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبقى سبب عبادتهم أنهم يقربوهم إلى الله زلفى، اعترفوا بوجود الله لكن عبدوهم من دون الله. المسلمين يعتقدون أن هناك شفعاء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن شفاعة غير إجبارية، شفاعة غير إجبارية، ولكنها محض تفضل من الله، وله أن يقبلها أو لا يقبلها سبحانه، لا يسأل عما يفعل، خلافا لاعتقاد المشركين أنهم يأمرون فيطيعوا، واضح؟ لكن المسلمون يعتقدون بشفاعة الأنبياء والصالحين على أنها ليست إجبارية لله، ولكنها أنها محض تفضل من الله، وأنه له أن يقبلها أو لا يقبلها. أول حاجة. ثاني حاجة، المسلمون الموحدون لم يعبدوا أهل الشفاعة ولكن أحبوا أهل الشفاعة، ففي فرق، هناك عبدوهم والمسلمين ما عبدوش أهل الشفاعة، أحبوا أهل الشفاعة ولكن لم يعبدوهم ولم يسجدوا لهم من دون الله، ولم يعتقدوا أنهم فاعلين بذاتهم ولكنهم فاعلين بالله. فرق كبير بين من يعتقد في شفاعة النبي ومن يعتقد في شفاعة الوثن. فمن يعتقد في شفاعة النبي يعتقد أنها محض تفضل من الله، وأنها ليست شفاعة إجبارية، وأنه لم يعبد النبي من دون الله، بل أحب النبي لأنه كان سبب ظهور رحمة الله. فرق كبير بين الوثنيين. وعلى شكل بعض الطوائف للوقت في المسلمين بيعتقد أن اللي هو بيحب الأولياء ويروح يزورهم بعد وفاتهم أنه بيعبدهم من دون الله، ما بيعبدهم، ده بيحبهم. فرق بين الحب والمحبة. ولشان كده راموا المسلمين بالشرك، يقول لك عباد البدوي وزينب على المصريين، جماعة السعوديين يقولوا كده على المصريين، عباد البدوي على سيدنا السيد البدوي وزينب على السيدة زينب، عشان بيشوفوا المصريين يقفوا قدام ضريح السيدة زينب يسلموا عليها، بيروحوا يزوروا السيد البدوي، فاعتبرهم بيعبدوهم، ما بيعبدوهمش، ده هم بيحبوهم لأنهم صالحين، ولا يعتقدون لحظة أنهم فاعلين بذاتهم أو أنهم يضرون أو ينفعوا غيرهم، فضلا عن أن ينفعوا أنفسهم. ولكن لا، مفيش، دي محبة، تعبير عن الحب فقط، ولا أحد يعتقد أنه فاعل بذاته، لا أحد يعتقد. ولو اعتقد هذا الإنسان أنه فاعل يبقى كفر خلاص، لو لقينا هذا الإنسان اللي بيعتقد أن الولي فاعل بذاته أو أن النبي فاعل بذاته أو أنه يأمر الله فيطيع يبقى كفر خلاص. لكن هذا الإنسان في وسط المسلمين لم نجده، نقضنا عنهم في وسط حتى عوام المسلمين لم نجد هذا الاعتقاد عندهم. ففي فرق بين العبادة وبين المحبة، وبين اعتقاد الشفاعة الاختيارية من قبل الله عز وجل، وبين اعتقاد الشفاعة الإجبارية التي لا بد أن يقبلها الله وليس له مفر إلا أن يقبلها. فرق كبير بين الوثني المشرك وبين المسلم الموحد في اعتقاده، فرق كبير. يا بركة، البركة دي خير من قبل الله جعله في يد فلان، زي ما أقول مثلا أعطني مما أعطاك الله، هذه المسألة يا بركة فلان، يعني أعطني مما أعطاك الله، إذا أعطاك الله مالا فأعطني لأني محتاج هذا المال، أعطني جزء منه. فاللي يسأل مسلم لمال يبقى أشرك، هو بياخد من خير الله اللي في إيده. فهمت ازاي؟ لا يعتقد ان الخير اللي في ايد الولي ده من ذات الولي، ولكن ده من فضل الله عليه بس. اذا اعتقد انه من ذات الولي بقى كفر خلاص. كفر انت، اصل الناس تحب تكفر الناس قوي. اذا اعتقد هذا كفر، لكن لو ما اعتقدش كده وقال ان الخير ده جاي له من الله لانه راجل صالح، وان المدد والخير الى الاولياء لا ينقطع بوفاتهم ولكن يستمر بعد وفاتهم، لانهم ما زالوا لا يزالون مفتقرين الى الله وهم في برزخهم كما كانوا مفتقرين الى الله وهم في حال حياتهم. فالانسان لا يستغني عن الله في لحظه من لحظات، وهو في عالم الذر، وهو في اصلاب الاباء مفتقر الى الله، وهو في ارحام الامهات مفتقر الى الله، وهو صبي يلعب مفتقر الى الله، وهو شاب يسعى مفتقر الى الله، وهو شيخ يسير بضعف في الدنيا مفتقر الى الله، فاذا مات ما زال مفتقرا الى الله. فالانسان مفتقر الى الله في كل لحظه ولم يستغني عن الا لحظه. والله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي محظورا عليهم في حال حياتهم دون اخراهم ودون برزخهم. دي حاجه. والحاجه الثانيه أن الله سبحانه وتعالى خيره للعباد نازل، ولهم ما يشاءون عند ربهم، أي كده لهم إيه؟ ما يشاءون عند ربهم. فالولي إذا أراد شيئا الله سبحانه وتعالى يرضيه بتحقيق مراده. فالله هو الفاعل. إذا ظننت أن الولي ينفع في حال حياته أما بعد وفاته فلا ينفع، يبقى هذا في حد ذاته يلزم منه الشرك، وهو أنك تعتقد أن الولي ينفع بنفسه. أما إذا اعتقدت أنه ينفع بالله فالله حي لا يموت، الله حي لا يموت، فلا فرق، لأن النافع هو الله، لا الولي ولا النبي، لا حال حياته ولا بعد وفاته. النافع هو الله، ولكنها أسباب من أسباب النفع فقط، فأنت لك أن تأخذ بالسبب ولست مجبرا على الأخذ بالسبب. فليس مجبر كل مسلم أن يلتمس النفع على يد الولي أو النبي، قد يعتمد على الله مباشرة بغير هذا، هذا مطلوب، وقد يلجأ إلى الولي والنبي ليأخذوا النفع من الله بيد الولي أو يد النبي. الله سبحانه وتعالى في الحديث النبوي الشريف جعل بعض عباده يجري الخير على أيديهم للناس، فإن منعوه قبضه منهم وأعطى لغيره، حديث مشهور معروف. فربنا سبحانه وتعالى بيجري رزقك، مش ربنا هو الرزاق؟ حد ينكر هذا؟ لو انكر كده يبقى ما كانش يقعد في الجامع معانا، كان زمانه قاعد بره في الكنيسه، يبقى كاف. فكل الناس مجمعه من المؤمنين الموحدين ان الرزق هو الله، لكن ربنا بيجري ارزاق العباد عن طريق ايادي بعضهم بعض. يدي لك رزقك وانت صغير عن طريق ايد ابوك، وابوك وهو بيتكسب يجي له رزقه عن طريق صاحب العمل، وصاحب العمل يجي له عن طريق ايه؟ رئيس العمل، ورئيس العمل عن طريق التعامل مع الاقرانه، وهكذا. وربنا بيرزق العباد من العباد. يبقى الاسباب ليست فاعله بذاتها، ولكنها وسائط لوصول الخير الى العباد. ولذا ابتغوا واسالوا الله من فضله. اقرا تفسير البيضاوي في كلمه اسالوا الله من فضله، اي فيما يسره الله لكم من الاسباب. فإذا عطشت لجأت إلى الماء لتروي عطشك، فإذا جعت لجأت إلى الطعام لتروي جوعك، وإذا احتجت للمال لجأت إلى السوق ليزداد مالك، وإذا مرضت لجأت إلى الطبيب لتعود إليك العافية. وهذا كله من فضل الله، لأن الفاعل هو الله، فالشافي هو الله، والرزق هو الله، والمعلم هو الله. ولكن إذا أردت أن تتعلم تلجأ إلى المعلم والمدرسة وهكذا. فهذا هو كله من فضل الله، جعلها أسباب وأيادي رحمة ممدودة إليك لتتمسك بها حتى تصل إلى النتيجة التي بيد الله، والتي جعلها مطابقة لأخذك لهذا السبب، وليس السبب فاعلا في ذاته. واضح؟ هو ده اعتقاد الموحدين. فالموحد لا يرى إلا الله فاعل، ولكن هذا الفاعل سبحانه وتعالى جعل أفعاله مرتبطة مع أسباب، جعل الأسباب طرفها في يد العباد، وجعل النتائج طرفها في يده. فإذا أردت النتيجة تمسكت بالطرف الذي في يدك وهو السبب، وتعلق قلبك بالله، فتكون متسببا بظاهرك متوكلا بباطنك. قلبك ينظر إلى الله ويدك تأخذ بالسبب. واضح؟ هو ده الإيمان، هو ده التوحيد. تبقى أنت منهمك بظاهرك في الأسباب، مطمئن بباطنك إلى رب الأسباب. فإذا جاءت النتيجة طبقا للسبب حمدت الله وعلمت أن هذا الفضل من الله لا من أخذك بالسبب. وإن لم يأتي النتيجة مع تناول السبب علمت أن هذا ابتلاء من الله، فعليك أن تصبر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، ولا تترك السبب ولكن تستمر في الأخذ بالأسباب، كما فعل النبي، أخذ بالأسباب في بعض المعارك فانتصر، وأخذ بالأسباب في بعض المعارك فلم ينتصر صلى الله عليه وسلم، ولكن علم في كل حال أن النصر من عند الله. واضح الكلام؟ هذه المسألة كلها. فالمسلم معتقد أن الفاعل هو الله، والسبب ما هو إلا واسطة جعلها الله سبحانه وتعالى ليتعلق العبد بها ظاهرا، وقلبه يظل متعلقا بالله. فالقلب ينظر إلى الله لأن القلب باطن والله باطن. واضح؟ فالقلب الباطن اللي هو عين البصيرة متعلقة بالله، واليد المحسوسة والجوارح المحسوسة متعلقة بالمحسوس وهي الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى تجلى على الأسباب بالظهور لأنه الظاهر، فظهرت الأسباب بظهوره فيها سبحانه وتعالى، أي لتجليه فيها، تجلي صفات ولا تجلي ذات سبحانه وتعالى، فلا يحل في الأشياء. واضح؟ والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد غير الله من مشركي العرب وأهل الهند والصين والسودان، يقصد بالسودان الزنوج، يعني القبائل اللي موجودة في أفريقيا ما يعرفوش أي حاجة، دول يسموهم إيه؟ السودان، يعني إيه؟ الزنوج، يعني اللي هم لا يعلموا شيء عن الألوهيات وعن الربوبيات وعن النبوات ولا السمعيات ولا الحاجات دي كلها، وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب، وكذلك القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ. القرامطة دول ظهروا في الكوفة سنة 270 هجرية أيام الخلافة العباسية. القرامطة دول ظلوا ينتعشوا ويكسروا ويكبروا حتى كان لهم جيوش جرارة حاربت الخلافة، ووصلوا إلى مكة المكرمة في موسم الحج وقتلوا الحجيج، واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة، وقلعوا باب الكعبة، ووقف زعيمهم على ظهر الكعبة وقال: يقول الله ومن دخله كان آمنا وأنا أقتلكم، أي يكذب القرآن. فوقف له أحد علماء المسلمين من موسم الحج قال: إن هذا ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه، فهذا ليس خبر ولكن هذا أمر بمعنى الخبر. فهمت ازاي؟ امر بمعنى الخبر وليس خبر، لان الخبر لا يقبل ايه؟ النقد. فان كان خبر ومن دخله كان امنا، يبقى ده خبر لا يقبل النقد، لكن ومن دخله كان امنا اي امنوه، فهو خبر بمعنى الامر. ولما اقتلعوا الحجر الاسود من الكعبة حملوه على الجمال الى بلادهم في العراق، وظل الحجر غير موجود في الكعبة، خاطر المسلمين رافض، وهم بيشيلوا الحجر الاسود حملوه لحد ما وصلوا العراق على 70 جمل، كل ما يشيلوا الجمل يمشي كم خطوة يموت، يمشي كم خطوة يموت، يجيبوا جمل غيره، كأن نقله من هذا المكان فيه ثقل شديد. واخيرا اخيرا بعدما ابتلاهم الله بالغلاء والوباء وايادي المسلمين، علموا ان هذا البلاء بسبب الحجر انه عندهم، فقبلوا ان هم يردوه، فردوه على جمل واحد فوصل الى الحجر الى الكعبة في جمل واحد، كأن عودته خفيفة واخذه ثقيل، وحكموا ووصلوا الى حتى مصر، يعني القرامطة وصلوا لمصر وللشام، وحكموا مصر فترة طويلة من الزمن، ومنهم الاسماعيلية ومنهم طوائف من الرافضة والفاطميين، كل دول كانوا اصلهم قرامطة وقعدوا حوالي 82 سنة أو 83 سنة يحكموا حتى نسفهم الله سبحانه وتعالى. فالقرامطة دول شغلانة كبيرة، كانوا يمكن أشد حتى من اليهود بتوع اليومين دول. يمكن اليهود بتوع اليومين دول ما فكروش يعملوا اللي عملوا القرامطة. والقرامطة طوائف من المسلمين ظهروا على أنهم مسلمين ولكن غيروا أشياء كثيرة فيخففوا، فكان أتبعهم علشان يضمنوا أتبعهم يحبوهم أسقطوا عنهم الزكاة وأسقطوا عنهم الصلوات وأباحوا لهم الزنا وأباحوا لهم شرب الخمر علشان يبقوا أتبعهم. ما الناس متضايقة من التكاليف الشرعية، فاللي يجي معنا خلاص أنت عيش على حل شعرك أنت كده تمام التمام. فمشوا معهم طوائف شتى من الناس، هؤلاء هم القرامطة. وأصحاب الحلول والتناسخ اللي قالوا أن الله حل في الأشياء، والتناسخ اللي قالوا بتناسخ الأرواح اللي عمل عليها قصة اسمها العنكبوت مصطفى حسين. مصطفى حسين ما ألف قصة لأنه كان مر بمراحل فكرية، هو كان مخه في الأول مصطفى محمود. أنا بقول مصطفى مين؟ مصطفى محمود. مصطفى محمود مر بمراحل فكرية غريبة شوية، مر الأول بالإلحاد المحض ثم بعد ذلك بالتناسخ. يعني التناسخ يعني الأرواح بتحل بعد كده في أجساد أخرى، وأن الأرواح دائمة متغيرة والثاني هو الجسد فقط، فإذا مات الجسد حلت الروح في جسد آخر وتنتقل الروح في جسد إما أشرف من الجسد السابق أو أخص على حسب طهارتها أو دنستها. دول بتوع الحلول. وعمل قصة كبيرة اسمها العنكبوت ألفها وعملوها مسلسل، اللي هو الرجل العالم اللي بيعمل اكسير عشان ياخده ويحقنه ويقوم يفتكر الروح بتاعته دي حلت في اجساد مين قبل كده، يوم يطلع انه كان في يوم الايام كان مملوكي ويوم الايام كان في الفراعنة ويوم في الايام كان مش عارف في عصر مين، كأنها روح واحدة حلت في اجساد مختلفة. بس بتفتكر ان الحاجات دي اصلا حاجات قديمة، ده لحد دلوقتي الناس بتفكر فيها، لحد دلوقتي في الهند بيقولوا بيها، ملايين البشر في الهند بيقولوا بالكلام ده. والتناسخ من الباطنية، الباطنية اللي هم طائفة من الإسماعيلية يعني زي القرامطة كده بس ايه كفر نوع تاني لون تاني. قالوا ان القرآن انكروا اولا التكاليف الشرعية كلها وتمسكوا بظاهر قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو رفع التكاليف وظاهره من قبله العذاب وهو ايه وجود التكاليف الشرعية. فهم اخترقوا هذا الباطن او الحجاب الذي ظاهره الرحمة فرفعوا التكاليف وباطنه العذاب فلم يفعلوا التكاليف. دول الباطنية. وقالوا كلام خارق كتير منهم مثلا ان قالوا ان الله حل في الانبياء ثم حل في سيدنا رسول الله ثم حل في سيدنا علي بن ابي طالب ثم في الحسنين الحسن والحسين ثم في ابنهما علي زين العابدين ثم في جعفر الصادق ثم في محمد الباقر وهكذا، وانه يحل في كل امام بعد ذلك او انه وقف حلوله وانه حيظهر في يوم من الايام تاني. كلام كله كلام فارغ. الى الان موجودين الاسماعيليه والباطنيه والرافضه طوائف موجودين في ايران الى يومنا هذا بالملايين، ومنهم ناس كمان طائفة الإسماعيلية في أسوان بتيجي مرات مش عارف مين اللي هو أخان ده البيجوم أغا خان. دي طائفة من طوائف الباطنية الإسماعيلية الكفر والبهر، ما هو البهر باطنية رفض برضه كفر زيهم، وأصدر الأزهر من حوالي 30 سنة بكفر البهر لأنهم طائفة من طوائف الإسماعيلية الباطنية الكفرة برضه، اللي هم قالوا إن الله حل في سيدنا علي وفي سيدنا الحسن وفي الحسين وموجودين هنا في مصر. وما تروح تزور السيدة زينب وسيدنا الحسين تلاقيهم بيزوروا برضه ويتمحكوا لأنهم بيعبدوهم. دول بقى بيروحوا يعبدوهم مش زينا إحنا لما بنروح بنزورهم بنحبهم، لا دول بيروحوا يعبدوهم من دون الله عز وجل. والطيارة من الروافد ويسموا الجناحية، الطيارة دول يسموا الجناحية. قالوا برضو ان ربنا سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا حل في سيدنا علي، نسبوا الى عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر الطيار نسبوا ليه. هو طبعا بريء منهم، لكن نصبوا ليه لان قالوا ان الله حل في سيدنا علي ثم في سيدنا الحسن والحسين وفلان، ولحد ما وصل لايه؟ لعبد الله بن معاويه ده اللي من سلاله جعفر الطيار، ثم بعد ذلك اختفى في سرداب في اصفهان، وانه هيخرج في يوم الايام، وقاعدين منتظرين الى الان، خيبهم الله، موجودين في ايران الى يومنا هذا. خد بالك انا بقول لك الكلام ده كلام خطير. يعني انا ليا واحد صاحبي دكتور، مش هقول لكم اسم، لحسن الشرايط دي دلوقتي بقت تتحط على الانترنت لان هو موجود في امريكا. هذا الصديق كان اخ فاضل معانا دفعته، كان معايا بكالوريوس ونصلي في مسجد الجماعه الاسلاميه في كليه الطب في القصر العيني، وحاجه اخر جمال، ويحفظ القران وحاجه جميل. وبعدين بعد ما اتخرجنا سافر امريكا، ارتبط هناك في امريكا عشان يكمل تعليمه يعني الطب هناك، والى يومنا هذا ما جاش على فكره. من سنه كام؟ من سنه 79 ما جاش من امريكا. بسال على اخباره قالوا لي ده اتجوز واحده ايرانيه شيعيه رافضيه، وانه ترك اهل السنه والجماعه وبقى شيعي رافضي، وعايش اهو ودفعتي. لحسن تفتكروا ان انا بقول لكم اوهام، يعني ممكن واحد من زمايلكم يروح هناك يفتن بالناس دي؟ ما تفتكرش الحكايه سهله. واعرف واحد تاني مهندس زراعي كان معايا وفي مدرسه البدرشين الثانويه، كان معايا وكنت انا اكبر منه بسنتين. هذا المهندس الزراعي يوم الان موجود في ايران، شيعي متشيع 12، ومتجوز ايرانيه. ايه رايك بقى؟ لان العالم دي كلها ما اتعلمتش الكلام الصح، فراحوا مخهم فاضي، مع ان رايح حافظ القران، خد بالك حافظ من القران الكثير، وكان يقرا في رياض الصالحين، لكن ما عادش قاعده زي اللي انت قاعدها دي. ما كانش عارف ايه عقائد المسلمين السليمه، ضحكوا عليه ادوا له شويه كتب وابتدى يقرا في الكتب دي، وكان اصلا خالي الفكر سابقا، فتصور ان هذا هو الحق ومشي فيه. عشان تفتكر انك انت الاعداد دي اعداد كده تضيع وقت، لا دي مش تضيع وقت، دي اعداد مهمه جدا. احنا شفنا ناس كفرت من اللي كانوا معانا وبيصلوا معانا وبيسجدوا جنبنا، كفروا علشان ما تعلموش الحاجات دي. تصور بقى، فخد بالك. وكذلك من اعترف بإلهية الله، يبقى اللي فاتوا دول انكروا إلهية الله يعني لم يعبدوه. طب افرض بقى واحد عدى الأزمة دي واعترف بإلهية الله ووحدانيته، وقال ان الله واحد سبحانه وتعالى، ولكنه اعتقد انه غير حي، يعني انه لا يوصف بالحياة، فهمت؟ زي اللي اعتقد ان الله ولكن الله مادة، زي ما بعض الفلاسفة الإلهيين من الفلاسفة بعضهم قال إن الله موجود ولكنه مادة غير حية، فاعترفوا بوجود الله وأنه واحد وأنه أوجد الأكوان ولكنه غير حي. شفت قد إيه مصيبة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه؟ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بيرد عليهم قبل ما يطلعوا بيرد عليهم. او غير قديم زي بعض الفلاسفة، اي كلمة قديم عند اهل السنة الله قديم، اي انه بلا بداية، يعني اول بلا بداية، بمعنى قديم باقي يعني معناه بلا نهاية، يبقى قديم بلا بداية وباقي اي بلا نهاية. هو الأول والآخر، الأول الذي لم يسبقه شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ده اعتقاد المسلمين. بعض الفلاسفة قالوا لا، الله ليس بقديم، ده ليه بداية. ليه بداية يعني معناه انه جعلوا ان العدم طرأ على الله ثم بعد ذلك وجد، اي ان الله سبقه العدم. العدم يعني لا شيء، دي مصيبة. كان الله، شوف سيدنا رسول الله بقى يرد عليهم ويقول ايه، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله معه. رد على فلاسفة وقبله رد على فلاسفة، روايتين، والروايتين كل رواية منها بترد على طائفة كبيرة من الكفار. كان الله ولم يكن شيئا معه، يرد على من أثبت أن كان الله مع القدم وكانت العوالم معه قديمة. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بينفي وجود العوالم مع الله، أي أن الله كان وحده قبل وجود العوالم، كان الله ولم يكن شيئا معه. ونفى وجود العدم قبله في رواية كان الله ولم يكن شيئا قبله، طب ليه هم قالوا الفلاسفة؟ ايه اللي اضطر الفلاسفة بعقلهم يقولك ان الاكوان كانت موجودة مع الله منذ القدم وقالوا بقدم العالم؟ ما انا بقولك ان الفلاسفة كفروا باشياء كثيرة، الفلاسفة الالهيين اللي هم اعترفوا بوجود الله، لان في فلاسفة كفروا من الاول قالوا ما فيش اله، دول كفروا من الاول ما دخلوش معانا. في بعض الفلاسفة بقى قالوا لا ده في وجود اله، قال لهم يا سلام مرحبا الحمد لله تعالى، فبصنا لانهم قالوا كلام كفروا بيه تاني، واخد بالك؟ فكفروا الالهيين منهم بثلاث حاجات، ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة انهم قالوا ان الله قديم ولكن العالم ايضا قديم، يعني المخلوقات دي كلها قديمة بقدم الله. ليه؟ ليه يا فلاسفة؟ كلمة فلسفة يعني ايه؟ يعني حب الحكمة، حب الحكمة دي كلمة يونانية اصلا معناها حب الحكمة، والحكمة هي العقل. خالق اوجد الاشياء، فكيف يكون هناك خالق بغير مخلوق؟ ما هو لو ما كانش في مخلوق ما يبقاش خالق، فلابد ان يكون مخلوق قديم مع الله حتى نثبت لله قدم صفة الخالقية. هم مخهم ازاي مش ازاي؟ ما انا بقول لك ازاي هم فكروا. ما احنا لو قلنا ان الله خالق وما كانش معاه مخلوق يبقى هذه الصفة معطلة، كويس؟ ازاي يبقى خالق وما فيش مخلوق؟ فيبقى لابد ان طالما هو خالق يبقى مخلوق، ولو نفينا المخلوق يبقى كأننا اثبتنا له صفة جديدة، واحنا متفقين بالعقل ان صفات الله قديمة بقدمه، فطالما قديمة بقدمه يبقى يكون اثر الصفة قديم بقدم الصفة، واثر الصفة هي الخالقية والخالقية هي العوالم، يبقى العوالم قديمة بقدم الله. دول الفلاسفة كفروا بيها ربك سبحانه وتعالى. ليه؟ لانهم قالوا بالعلة. لو انت حضرت دروس الخريدة اللي شرحناها هنا من 4 سنوات، الخريدة البيئة في علم التوحيد، كان بيقول ايه سيد احمد الدردير؟ ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. هم قالوا بالعلة. ايه هي العلة؟ ان العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول. علة ومعلول يعني ايه؟ يعني ان الله هو سبب الاكوان، يعني علة وجود الاكوان، وجعلوا هذه العلاقة علاقة اجبارية، علاقة علة ومعلول علاقة اجبارية، زي علاقتك انت بابنك. انت اول ما يتولد لك ابن بقيت اب، رضيت ام ابيت؟ علاقة اجبارية خلاص، وطالما هو بقى ابن لابد يبقى ليه اب. فهمت ازاي؟ فالعلاقة بالابوة والبنوة علاقة اجبارية ما تعرفش تتملص منها، فجعلوا العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول، اي علاقة اجبارية، اي لابد من وجودها. وربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في آية في سورة القصص اللي هم قائلين بالعلة، قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما قالش بالعلة قال بالاختيار، اي ان الله سبحانه وتعالى يختار يخلق او لا يخلق، فهو خالق ولو بدون خلق سبحانه وتعالى، وله ان يخلق او لا يخلق بالاختيار لا بالعلة. شفت الآية بترد على الفلاسفة ازاي؟ ورب، لان اللي قالوا بالعلة دول كانوا موجودين قبل ظهور الاسلام ب2000 سنة، فلما نزل القرآن كانوا موجودين، فنزل القرآن يرد عليهم، بس احنا ما عرفناش اخبارهم الا لما ابتدوا في العصر العباسي يترجموا اقوال الكفار تيجي للمسلمين يقروها. فهمت ازاي؟ عشان كده نشأت المعتزلة اللي تأثروا بالعقلانية البحتة، فنشأت طائفة المعتزلة في المسلمين. وعلى شكرا اللي قالوا ان العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول، اي علاقة اجبارية، فلا بد ان يكون اثر الخالقية موجود، والا انتفت الخالقية منه. واخبرت رد عليهم الله سبحانه وتعالى وقال يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. وحديك مثال فيك انت نفسك، انت ممكن تكون عندك القدرة على انك انت راجل مثلا مهندس معماري شاطر، تقدر تبني مبنى ضخم جدا، عندك الكفاءة دي. هل الكفاءة الموجودة دي جواك معناه ان المبنى ده موجود في الخارج؟ لابد، ولا الكفاءة دي موجودة فتجعلك صالحا لإنشائه في الوقت الذي تريد، تجعلك صالحا لإنشائه في الوقت الذي تريد. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، خالق عنده هذه القدرة على الخلق بدون ان يخلق اصلا، فعنده هذه القدرة، فيظهرها عندما يريد سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه المسألة. فالمسألة علاقة اختيارية وليست إجبارية، زي الست الشاطرة في الطبيخ، كونها شاطرة في الطبيخ معناه يبقى لازم الطبيخ موجود في المطبخ؟ مش شرط، ممكن تبقى نايمة في بيتها ما فيش لقمة والحالة كلها فاضية وحطها في المطبخ، لكن لما تحب تقوم تتشملل تنزل السوق تجيب هوا تلاقي الحلة كلها اتملت وطبخ، لأنها صالحة لإظهار هذه القدرة. فهمت ازاي؟ فوجود هذه القدرة، وجود هذه القدرة جوه الإنسان لا لا لا تستدعي وجود أثرها في الخارج. فهمت ازاي؟ لا تستدعي وجود أثرها في الخارج، ولكن تجعل أن وجودها يعطي القدرة على إظهارها في الخارج فقط في الوقت الذي يريد صاحب القدرة. واضح الكلام؟ فالله خالق منذ الأزل قبل أن يخلق الأكوان، ثم أظهر هذه الصفة بخلق الأكوان، فكان الله لم يكن شيئا معه. والعلاقة بين الله والأكوان علاقة اختيار وليست علاقة علة ومعلول كما قالت الفلاسفة. واضح؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه. يبقى الفلاسفة كفروا، أول كفر سببه أنهم قالوا بالإيه؟ بقدم العالم للعلاقة العلة والمعلول، وكفروا تاني أن قالوا أن البعث روحاني، البعث روحاني، وكفروا ثالث ان قالوا ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني الحاجات التفاصيل الدقيقه دي مش مهم يعرف، هو يعرف الكليات بس الحاجات الكبيره. سبحانه وتعالى عن هذا علوا كبيرا. يقول وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثلكم، وفي ايه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، وقال له ايه؟ وقال ما من ورقه تسقط في السماوات والارض ولا حبة ولا رطب ولا يبقى إلا في كتاب مبين، يعني الجزئيات، يعني الجزئيات يعلمها. كل الآيات دي بترد على الفلاسفة اللي قالوا إن الله لا يعلم إلا الكليات. وابن سينا مر مرحلة، ابن سينا الطبيب المشهور العالم مر بمرحلة قال كده زي الفلاسفة وكفروه أهل عصره، وبعدين قالوا إن تاب بعد كده وقال إن الله يعلم الكليات والجزئيات. فهمت إزاي؟ فخد بالك ابن سينا عقليته كانت عقلية جبارة، وبالرغم كده فتن بهذه الأقوال، وكان يحفظ القرآن أكثر من التحفظ، والرغم كده فتن بهذه الاقوال. فتفتكرش انك انت يعني عندك مناعه، لا، تسال الله التثبيت والسلامه. اول ما يجي الاذان هيأذن ونقيم الصلاه في ميعادها المعتاد، وهنقعد ربع ساعه بعد الاذان نكمل الدرس ان شاء الله. فمن اعتقد مثلا ان الله موجود وانه واحد، ولكنه اعتقد انه غير حي او انه غير قديم وانه محدث يعني مسبوق بالعدم زي ما قالت الفلاسفة، او مصور يعني قالوا ان الله جسم، جسم مصور يعني لا يوصف، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن اعتقد انه مصور زي المجسمة، قالوا ان ليه ايد وليه عين وليه رأس وانه ليه رجل وانه ليه مش عارف ايه وانه يعني، وزي ما قالوا النصارى ان المسيح بصورته هذه هو الله، كل دول تصوروا الله وجعلوا له صورة في الحس، كل هؤلاء كفروا بهذا. او ادعى ان له ولدا كالنصارى او صاحبة او والدا او متولد من شيء، انه هو صنع من شيء يعني وجد من شيء سبحانه، هو اوجد كل الاشياء، او كائن عنه يعني كائن من هذا الشيء، او ان معه في الازل شيئا زي ما قالت الفلاسفة العوالم قديمة، او ان ثم صانعا للعالم سواه، او اعتقد ان هناك صانع للعالم سواه، كأن الله سبحانه وتعالى كان موجودا زي ما بعض الفلاسفة قالت، ثم بعد ذلك خلق مادة الأكوان ثم تركها تفعل ما تشاء، فتكونت الأكوان من المادة بفعل المادة ذاتها لا بفعل الله فيها. قالوا الكلام ده، واخد بالك، وأثبتوا للطبيعة فعلا مع الله سبحانه وتعالى فكفر. أو اعتقد أن هناك مدبرا غير الله، مدبرا أي موصلا إلى الخير، اي بمعنى خلق ما يصلحها، التدبير هنا معنى خلق، خلق ما يصلح الاكوان، ده معنى التدبير. لكن ممكن تنسب التدبير الى غير الله بمعنى ايصال ما يصلح الاشياء من قبل الله، زي ما ربنا سمى الملائكة والمدبرات امرا، مش ربنا قال في الملائكة والمدبرات امرا، اي الله التي توصل ما يصلح العباد من قبل الله، فجعلهم وسائط ورسل الى الخلق. فهمت ازاي؟ جعلهم سبب لايصال مراد الله فجعلوا هناك ملائكة للأرزاق، وجعلوا هناك ملائكة للرياح، وجعلوا هناك ملائكة لقبض الأرواح، وجعل ملائكة لإيصال العمل الصالح وتدوينه في الملأ الأعلى وغير ذلك. فجعل وسماهم الله المدبرات أمره. فمن اعتقد أن هناك مدبرا مع الله لا على سبيل خلق التدبير ولكن على سبيل الإيصال، إيصال مراد الله لعباده، ما كفرش. لكن اللي بيعتقد ان بيدبر يعني بيخلق ما يصلح العباد من قبل نفسه، يبقى اعتقد ان هناك مع الله اله. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يدبر الامر يفصل الايات. في ايه يقول يدبر الامر، وفي نفس الوقت يقول ايه على الملائكه؟ والمدبرات امرا. يبقى يدبر الامر خلقا وايجادا، والملائكه مدبرات امرا ايصالا وارشادا. فهمت ازاي؟ في فرق بين الخلق والايجاد وبين الايصال والارشاد. فرسول الله ايضا كان يدبر امر امته بايصال الارشاد والنصح للخلق، ولكن هذا الارشاد والنصح كان من قبل الله عز وجل خلقا وايجادا، وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحا وارشادا. واضح الكلام؟ وعشان كده الله سبحانه وتعالى اثبت التدبير للملائكه، ثم بعد ذلك اثبت التدبير لنفسه. فلما اثبت التدبير لنفسه في قوله يدبر الامر يفصل الايات، اي اثبت الخلق والايجاد. ثم لما اثبت المدبرات امرا للملائكه اثبت لهم الايصال والارشاد. واضح؟ نسمع الاذان. السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سؤال كده خارج الموضوع. مش مهم. الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأناه في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى. فكل دي أمثلة لبعض الذين اعترفوا بوجود الله من الفلاسفة أو الإلهيين المعترفين بوجود إله وأنه رب للعالمين، ولكن اعتقدوا مع هذا الاعتقاد اعتقاد آخر بجانبه كفروا بسببه. منهم مثلا من قال ان معه في الازل شيئا قديما غيره، زي ما قلنا ان الفلاسفة حكموا بقدم العالم لان جعلوا العلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة علة ومعلول زي ما شرحت لك، وعلاقة العلة والمعلول علاقة اجبارية، فطالما في خالق يبقى في مخلوق، فحكموا بقدم العالم. ومعنا الدكتور سيد رزق الحجر لو في اضافة يضيفها لنا في اثناء الكلام، استاذ فلسفه في كليه دار العلوم، يعني بنشرف ان هو بيحضر معانا. اصل هنجيب سيره الفلاسفه كتير، فانت برضو ايه صحح الفهم لو كان في حاجه قلناها كده. او ان ثم صانعا للعالم سواه او مدبرا غيره، وتكلمنا على ان التدبير نوعان، تدبير قد يوصف به العبد ونقول ان هذا العبد يدبر امر نفسه، بمعنى انه يعني يفعل ما يصلح به حياته، دي معنى التدبير بالفعل والاكتساب. اما اذا نسب الى الله فيكون بالخلق والايجاد، فالله يدبر خلقا وايجادا، والعبد يدبر نصحا وارشادا. واضح؟ وعشان كده ربنا قال في الملائكه والمدبرات امرا. فلو وصفت ان سيدنا رسول الله مدبر تقول يا مدبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اللي هو فهمهم بحر يقول لك الله انت هتقول عليه مدبر، ده انت كده عبدته من دون الله، قول لا اله الا الله، ده انت كده اشركت. تقول له طب ما ربك قال على الملائكه والمدبرات امرا، وسيدنا رسول الله افضل من الملائكه، فيبقى سيدنا رسول الله مش هيبقى مدبر اذا كانت الملائكه مدبرات امرا بنص القران. ومعنى التدبير اذا نسب للمخلوق هو معناه النصح والارشاد، وإذا نسب إلى الخالق كان معناه الخلق والإيجاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدبر أمر أمته بالنصح والإرشاد، والله يدبر أمر العالم بالخلق والإيجاد. واضح؟ عشان تفك اشتباك، زي ما تقول إيه رب العالمين ورب الدار. طب ما أنت رب الأسرة ورب الدار ورب العمل. فهمت إزاي؟ وبعدين تيجي في الآخر تقول رب العالمين. في فرق بين رب العالمين ورب الدار ورب الأسرة. فهمت ازاي؟ في فرق. اذا نسب رب العالمين اي الذي خلق العالمين يدبر امرهم ويرزقهم ويضرهم وينفعهم باذنه سبحانه، أما رب الدار أي المسؤول من قبل الله عن هذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهمت؟ فصرت ربا لدارك أي مسؤولا عن دارك وعما وكلك الله فيه لكونك راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فهمت ازاي؟ فلازم تفهم اللغة العربية فهم صحيح عشان ما تنكرش بعض الأشياء. يعني في بعض الأشعار اللي بتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وطلعوا انها شرك عشان وصفوا الرسول فيها بالمدبر. شعر كان فيه شعر كده مديح، فالراجل في وسط الكلام بيقول مدبر صلى الله عليه وسلم، بصيت لقيت جماعة الشباب راحوا ملمين حالهم وقال انا مش هقعد في مكان فيه شرك. شرك ايه يا عم انت مش فاهم؟ فهنا مدبر بمعناه النصح والارشاد، ومحدش ينكر ان الرسول لا مدبر نصحا وارشادا، ولا ننكر ان الله مدبر خلقا وايجادا، فهمت المسألة؟ فما تتسرعش، اذا كنت مش فاهم افهم، واذا كان في امر شبهة اسأل اللي يفهمها يوم يزلها من ذهنك، لكن ما تتسرعش بتهمة المسلمين بالشرك، خدت بقى؟ ما تتسرعش. فذلك كله كفر باجماع المسلمين كقول الالهيين من الفلاسفة والمنجمين القائلين بتأثير النجوم والطبائعيين اللي قائلين بالطبع. ما انا قلت لك بيت الشعر بتاع سيد احمد الدردير في الخريدة البهية في علم التوحيد اللي كانت مقررة على ابتدائي ازهر من حوالي 200 سنة، كانوا بيحفظوها كده علم التوحيد، كان بيقول ايه وكنا شرحناها هنا، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن يقل بالطبع او بالعلة، بيرد على الفلاسفة الطبائعيين والايه واللي قالوا بالعلة اللي قالوا بقدم العالم. ايه هم الطبائعيين دول؟ اللي قالوا بالطبيعة. انت بتسمع عالم الحيوان اللي بيجي يوم الجمعة يقول ايه وقد زودته الطبيعة مش عارف بايه وايه وايه علشان يستطيع ان يواجه صعوبة الحياة القاسية في الغابة، وقد زودته الطبيعة بكذا وكذا حتى يستطيع ان يتنفس الهواء في الماء، وقد زودته كأن الطبيعة فاعلة. صح ولا لا؟ وده حرام، ده كلام كفر. الكلام اللي بتقال ده كفر، اما يقول زودته الطبيعة كأنك جعلت الطبيعة فاعلة، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. صح ولا لا؟ فالكلام بيتقال وانت مش واخد بالك، واعد انت في ايدك السبحة سبحان الله وتسمع برنامج على الحيوان وتعدي عليك كلمة الكفر دي وانت مش ملاحظ انها كفر، دي مصيبة. فهمت؟ ايوه اتفضل. طب والطبيعة غير عاقلة برضو الطبيعة غير عاقلة كالحيوان بالضبط غير عاقل. الفاعل هو الله، هو الذي زوده، قدر فهدى. شفت ازاي؟ قدر فهدى، يقول قد زوده الله بكذا حتى يستطيع ان يواجه مساكن قد ايه، ودي كلها حكمة في الخلق سبحانه وتعالى، يقول لك ايه قدر فهدى سبحانه وتعالى، هو الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف الجمال، ادي جمال القرآن، فحقه يرجع للقرآن بقى. هو ليه بيقول كده المذيع؟ لان المذيع جاي له البرنامج ده اصلا بالانجليزي، الفيلم ده جاي له بالانجليزي بالتعليق بالانجليش، فالانجليش بيقول النيتشر، واخد بالك ازاي؟ كريت كذا وعملت كذا، نيتشر يروح مترجمها، المفروض انت راجل اسمك محمد وراجل مصلي وثبت الصلاه قد كده وحافظ قران، اما تيجي تترجم ترجمها اسلامي بقى، ما تترجمهاش كفر. صح ولا لا؟ يعني انت كراجل مذيع او مترجم هتترجم برنامج يذاع في بلاد مسلمين لازم تصيغه صياغه اسلاميه، لان انا مش ملزم ان انا اسمع البرنامج بتعليق الكافر. فهمت ازاي؟ انا نظرتي للاكوان كمؤمن غير نظره الكافر للاكوان. فهمت ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى رد على الجماعه الطبائعيين دي كلهم رد جميل في القران في ايات عديده. يعني ايه الطبائعيين؟ هدي لك مثال. الطبائعيين يعني ايه؟ يعني المطبعة، جاي من المطبعة. المطبعة دي اما تروح عامل اكلاشيه في المطبعة كل اللي يطلع بالاكلاشيه حاجة واحدة، مفيش تنوع، صح ولا لا؟ دي اسمها المطبعة. فلو كانت الطبيعة فاعلة والمكونات واحدة يبقى مطبعة، يبقى مفيش ايه؟ مفيش الوان ولا تغير ولا اشكال مختلفة، لان هو ماء وتراب، ماء وتراب يتفاعلوا مع بعض، المفروض يدوك حاجة واحدة، صح ولا لا؟ إذا كانت الطبيعة فعلا تديك حاجة واحدة لأنها مطبعة بقى. فهمت؟ أنت عندك في المصنع تعمل القالب يروح نازل لك كله زي بعض، مصنع السيارات موديل سنة مش عارف ايه السيارة كذا يعمل لك مليون سيارة كله شكل واحد نفس المقاس صح ولا لا؟ يبقى دي معناه ان مفيش تنوع معناه ان الطبيعة. فربك سبحانه وتعالى رد عليهم يقول ايه؟ وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. شفت ربك بيقول لك افهموا التنوع دليل ان الطبيعه غير فاعله، لان لو كانت الطبيعه فاعله كان يسقى بماء واحد يطلع كله طعم واحد ويطلع كله لون واحد، لكن ده بيسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل في النوع الواحد، فما بالك في الاصناف المختلفه. ده انت تلاقي بلحه مسخه وبلحه حلوه الاثنين في عرجون واحد في بيئه واحده، فما بالك بقى بلحه وعنبه، فما بالك عنبه ومشمشه، فما بالك مشمش ومانجا، فما بالك ده بطيخ وده مش عارف شكله ايه شكله ايه، ودي حيوانات اشكال لا تعد ولا تحصى وكله من ماء وتراب. الله، ده دليل ان هناك صانع فاعل. لو كانت الطبيعه فاعله ما كانش في تنوع. فربك رد على الطبائعيين بايه في كتابه وايات عديده، وعشان كده القران لعلمك فيه ادله على التوحيد ما تحتاجش فيها النظر الى ادله المتكلمين. لو رجعت للايات مباشرة وتلاقيها كده فيها شفاء وما فيهاش الجدل الفلسفي العقيم اللي بيتعب بعض العقليات، لكن لما تنظر للآية وتعرف مغزاها، يعني لما تيجي تقرا الآية بتاعت سورة الرعد اللي قلتها لك دي ونفضل بعضها على بعض في الأكل تقوم تفتكر على طول سبحان الله، تقول سبحان الله وما تقولش أبدا إن الطبيعة فاعلة. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، أو تعريف الكفر او نوع من الكفر، لان الكفر انواع كتيرة، احنا هنقعد في انواع الكفر يعني مدة طويلة لحد ما نخلص. وكذلك دي انواع ثانية، يبقى جاب لك نوعين من الكفر الاول وكل نوع تحتيه اصناف كتيرة. النوع الاول انه ينكر الربوبية او الالوهية او يقول باتحاد الله في الاكوان او بالتناسخ الارواح او بانه حل في الاكوان او حل في بعض الاجساد، كل ده كفر. او يجي نوع ثاني يعترف بوجود الله بوحدانيته وإلهيته ولكن يصف بصفة لا تليق، فيقول غير حي مثلا، أو يقول أنه كان حادث أو متولدا من شيء، أو أنه لم يكن قديما أو كان معه شيء، كل دي برضو كفر بالرغم أنه اعترف هو بوجود الله. في نوع ثالث من الكفر، وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته. في ناس لحد دلوقتي يمكن من حوالي كام سنة قابضين عليهم، كانوا بيقولوا قاعدين في السيدة زينب، وكانوا في السيدة زينب ساكنين في السيدة زينب، كانوا بيدعي الراجل ده، والعجيب ان كان من ضمن اتباعه اساتذة جامعة وناس اطباء معاهم دكتوراهات، بيدعي انه هو بيقعد مع الله وبيكلمه وانه هو بيوحى اليه وانه وعامل له هيلمان كده، وكان على المعاش وراجل دجال، وبيلاقي ناس تسمع له وناس متعلمين عشان ما بيقعدوش قعدتكم دي. لو قعدوا القعده دي وفهموا ما كانوش اصلا اغتروا بيه. ففي ناس بتدعي هذا، وبعدين ربنا يجري على ايديهم عن طريق الشيطان بقى فتنه للعباد بعض الخوارق. الشيطان بقى ما يصدق يلاقي واحد زي ده عامل شغل زي ده، يروح مولع له النور وطفي له النور وعامل له شويه قلباندا كده، يوم الناس يقول لك يا سلام ده ولي، يا ايه ده صادق، ما هو الناس عايزه حاول عشان تصدق، يقوم يجروا وراه يقوم يكفروا. ما هو الشيطان ما هو عايز واحد زي ده، ما هو عارف. لو قريت كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان لابن تيميه الحراني هتنبسط قوي، تعرف الفرق. لان الشيطان ليه اولياء برضه عشان ايه يخلط بين اولياء الرحمن واوليائه. يوم ما يصدق يلاقي واحد زي ده كلمه الكفر في بقه، يقوم يجي له الشيطان بقى يعمل له شغل كويس، يبقى ولي له من دون الله عز وجل، فيعمل بعض الخوارق، يخلي النجفه تنور والنجفه تطفي من غير ما حد مش عارف ايه، يسمعهم اصوات في الاوضه وهم قاعدين وهم مش شايفين مصدرها، يقوم يقول له يا سلام ده ايه الراجل ده، ده راجل واصل. يقوم يجي الراجل يقول لهم اي حاجه، يقول له سمعنا واطعنا، ويوطوا على رجليه يبوسوها لانهم جهل. لكن لو كانوا ناس متعلمين، والله لو مشي على الميه، والله لو طار في الهواء وهو بيقول كلام كفر انت كافر، تقول ايه الكرسي يروح نازل على بدون رقبته، لان الشيطان اللي شايله هيجري يروح واقع على طول. ولو ما نزلش برضه ما يهمكش، ايه يعني انت تعرف الحق وتمشي كده زي السيف، وخلي الكفار يقولوا اللي يقولوا مالكش دعم عشان تقابل ربك وانت غير مفتون. انا كنت في بغداد في مؤتمر جراحة، قابلت هناك ناس عراقيين اساتذه جراحين في كلية طب بغداد، قالوا لي ان في قرى كاملة هنا في العراق بتعبد الشيطان، قرى كاملة يومنا هذا الكلام ده الايام دي بيعبدوا الشيطان، قرى كاملة بيقول لك تخش كده قرى كاملة تمشي فيها بالعربية ايام، فهمت ازاي؟ بيعبدوا الشيطان. ودي كنت شفت عبدوا على كام عيل قالوا عليهم بيعبدوا الشيطان، عشان برضو احنا سيبنا ولادنا ما علمناهمش الكلام ده، فقعد على الانترنت سمع شوية كلام فارغ وهو مخ خالي فودوه في داهية. طب ما انت ممكن تقعد مع راجل زي مثلا ايه حكاية قدم العالم دي، احنا قايلين ان قدم العالم ده كفر، طب من غير انا ما احكي لك القصة دي، انت ممكن كنت تقعد مع راجل كده بيعتقد بقدم العالم ويكون راجل تمام مصلي وحاجة اخر حلاوة، لكن بيعتقد بالكفرة دي ان قدم العالم، فيقول لك ايه، هل تعتقد ان يبقى ربنا خالق من غير ما يبقى معاه خلق؟ ازاي يبقى خالق ومعهوش خلق؟ مش لازم تبقى الخلق دي موجودة عشان يبقى خالق؟ يطرحها عليك سؤال الاول عشان يشغل مخك الاول، تقول له ازاي؟ يقول له يعني يبقى خالق من غير خلق؟ يرضيك الكلام ده؟ يقول لا انا مرضينيش. ما هو التاني ما يعرفش مسكين، يقول له يبقى الخلق قديم بقدم الله، طالما ان هناك خالق قديم يبقى هنا خلق قديم زي سبحانه وتعالى، والا لو ما كانش معاه خلق ما يبقاش خالق. تقوم تقول له امين، تروح واقع في الكفر، قلت بقدم العالم ان هناك قديم مع الله، فهمت ازاي؟ لكن لو انت بقى شاطر تقول له لا انا اعتقد ان الله كان قبل وجود الخلق، لان الخلق حادثة ولا يقتدي قدرة الله على الخلق، ان لا تقتدي هذه القدرة وجود الخلق، لان العلاقة بين الله وبين خلقه ليست علاقة علة ومعلول ولكن علاقة اختيار، يخلق ما يشاء ويختار. فانت مثلا كاتب اي تستطيع الكتابة، ولكن هذا لا يقتدي ان لازم تبقى طول النهار ماسك الورقة والقلم وبتكتب، صح ولا لا؟ مش انت كاتب يعني بتعرف تكتب، يعني معناه انك انت لو تركت الورقة والقلم بقيت غير كاتب، تفضل كاتب برضو وانت ما بتكتبش، لان عندك القدرة على هذا. فالله سبحانه وتعالى خالق، وكل صفة من صفات الله متعلقة بالخلق لها تعلقان، تعلق قديم وتعلق تنجيزي حادث. تعلق قديم بقدم قدرته وبقدم صفته سبحانه وتعالى، لان الصفات قديمة بقدم الذات، لان ذات الله ذات واحدة موصوفة بصفات قديمة خلافا للمعتزلة لانها ذات غير موصوف، فهمت ازاي؟ كل الحاجات لما تبقى عارفها. في عابد من العباد طلع عليه شيطان يسأله، قاعد يعبد ربنا سنين طويلة، والقصة دي معروفة قريتها زمان في كتب بعض الصالحين لكن مش فاكر نسبتها. فطلع له الشيطان في صورة راجل بيسأله وهو في منسكه، يعني في ايه، في الحته اللي بيتنسك فيها اللي هي الاوضه اللي بيعبد ربنا فيها، بيقول له اتزعم ان الله قادر؟ قال له نعم على كل شيء قدير. قال فما رايك في هذه؟ فاداله بيضه، بيضه بيضه اللي انت بتاكلها مقليه ومسلوقه. فقال له ما هذه؟ قال بيضه. قال أيستطيع ربك أن يدخل في هذه البيضة؟ مش أنت بتقول على كل شيء قدير؟ لو قلت لي لا يستطيع يبقى مش على كل شيء قدير، وقلت لي يستطيع يبقى حل في الأكوان، والاثنين كفر، طب إيه المخرج؟ سألتك أنا السؤال ده، رد أنت يا مسلم. قال لك هل يستطيع ربنا يدخل جوه البيضة دي؟ لو قلت له لا يبقى مش على كل شيء قدير، ولو قلت له اه يبقى حل في الاكوان، والاثنين كفر، تعمل ايه؟ ترد عليه تقول له ان القدره تتعلق بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل، القدره تتعلق بالممكن العقلي ولا تتعلق بالمستحيل العقلي، واضح؟ يعني ايه القدرة تتعلق، ايه هو المستحيل وايه هو الممكن وايه هو الواجب. لا ده انت بقى تسمع الخريدة اللي احنا شرحناها من 4 سنين، ان هناك في واجب عقلي وفي حاجة اسمها ممكن عقلي، وان هناك في مستحيل. احكام العقل ثلاثة، واجب الحكم العقلي اما واجب او ممكن او مستحيل. الواجب ما لا يقبل الانتفاء لذاته، وهو الله سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود فلا يقبل الانتفاء لذاته. والمستحيل ما لا يقبل الثبوت لذاته، لوجود علة فيه ما يقبلش الثبوت، كشريك مع الباري سبحانه وتعالى، ده مستحيل، مستحيل ان يكون هناك شريك مع الباري. والممكن هو ما يقبل الانتفاء او الثبوت لغيره لا لذاته، زيك كده زي الاكوان، ممكن تبقى موجودة وممكن ما تبقاش موجودة، يعني اذا اراد الله ايجادها توجد، واذا اراد الله فناءها تفنى، فتقبل الوجود او الفناء لغيرها لا لذاتها اي لواجبها. ده كل ده ممكن عقل، يعني لو قالوا لك ان احنا لقينا جبل زئبق تقول ممكن عقلا، مع انه مش موجود، ممكن عقلا اه يبقى في جبل زئبق يعني، وفي جبل ذهب اه ما يدرش حاجة، وجبل درجة فضة ودرجة ذهب اه ممكن عقلا، وان كان غير موجود ما يدرش. يعني ليس كل شيء غير موجود معناه غير ممكن، فهمت ازاي؟ فتيجي تقول له ان قدرة الله تتعلق بالممكن وحلول الله في الاكوان مستحيل، فلا تتعلق قدرة الله بالمستحيل يا جاه، ادي الرد. حلول الله في الاكوان مستحيل عقلي، لان الاكوان حادثة والله قديم، والقديم لا يحل في الحادث، وقدرة الله القديم لا يحل في الحادث استحالة عقلية بالعقل كده، لأنه لو حل في الحادث لانتقل، ولو انتقل تغير، ولو تغير كان مخلوقا، لأن علامة الحدوث هي التغير، والله غير متغير غير مخلوق، فهمت ازاي؟ فتيجي تقول له يا مجرم الله على كل شيء قدير، وقدرة الله تتعلق بالممكن، وانتقال الواجب الوجود إلى الممكن إلى المستحيل هذا محال عقلي، فهمت ازاي؟ بس تتحل المشكلة. لكن عارف الرجل العابد قال له ايه؟ قال له ايه العابد؟ قال له اه ممكن يحل في الكرة في البيضة، فقال له اذا اسجد لها فقد حل الله فيها، فسجد الى غير الله فكفر. ما هو خاف يقول ما يحلش يبقى مش على كل شيء قدير، خدت بالك؟ فتاخد بالك من الحاجات دي، خايف من الكفر وقع في الكفر. وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج اليه ومكالمته او حلوله في احد الاشخاص، زي ما قالوا بعض المتصوفة الزنادقة، انه يحل في الايه؟ في الاولياء، بظاهر كلامهم بعض الزنادقة. وزي ما قال النصارى انه حل في المسيح ابن مريم، وزي ما قالوا اليهود انه حل في عزير، وهكذا. كل دول كفروا بالطريقة بتاعتهم دي، كقول بعض المتصوفة والباطنية، الباطنية اللي هم قالوا ان حل في سيدنا علي، وحل في سيدنا الحسن بعديه، وبعدين سيدنا الحسين، وبعدين سيدنا علي زين العابدين، وبعدين سيدنا جعفر الصادق، وبعدين سيدنا شغلانة، قاعدين ايه طول النهار قاعدين يخلوا ربنا ايه بيحل في الاجساد جسد ورا جسد، ونعوذ بالله من هذا الكفر البواح. والى الان موجودين في ايران بالملايين، ويمثلوا حوالي 30% من اهل العراق بيقولوا الكفر ده، فهمت ازاي؟ تاخد بالك، ما تفتكرش ان احنا بنقول لك تاريخ وعدى، لا، ده الى الان كتابهم موجوده وفي الاسواق وبتباع، ولما بتسافر وتروح اوروبا وفي السربون وفي الحته دي بتحتك بالافكار دي، وبتجي لك لحدك وبتعرض عليك، ان ما كانش عندك راي مسبق هتلاقي نفسك هتفتن ببعض الاراء، فتاخد بالك. هو موجودين في السعوديه، في الشرق، في الشرق، ايوه الجنوب، نعم، في كل حته. والنصارى والقرامطة، زي النصارى ما قالوا بالحياة دي، والقرامطة اللي انا حكيت لك عليه، ومنهم طوائف كتير، بيقولوا اخوان الصفا اللي كانوا عاملين لهم احتفالية قريب، كانوا من الاسماعيلية الباطنية، طب وبيعملوا لهم احتفالية ليه في مصر؟ اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا، يعني يرضيك الكلام ده؟ يرضيك الكلام ده؟ ان يعملوا اهو مؤتمر قريب اهو الدكتور سيد الحجر معانا قريب، كانوا بيناقشوا رسائل اخوان الصفا، واخوان الصفا دول باطنية اسماعيلية، حاجة فيها جمال في البيان، وانها حاجة عظيمة، وانها ثقافة، وانها وعاملين لهم مؤتمر كبير، واساتذة كبار كلهم رايحين علشان يناقشوا مستذيل ايه المسخرة. وتصور انت ابنك لما يخش مثلا كلية من الكليات ويتخصص في تخصص من هذه التخصصات وما يكونش متعلم التعليم المضبوط ويقرأ الحاجات دي، ما هيفطر هيفطر. وفي ناس والله يا ربنا يعصمنا، في ناس والدكتور سيد يعرف في فلاسفة من المسلمين فتنوا فتنة شديدة باطلاعهم على هذه الآراء، لأنهم ما كانوش أصلا محصنين بالتعليم الأزهري المضبوط من الأول، وبالذات تلاقيهم مركزين في كليات الآداب. يمكن كليات دار العلوم والحاجات دي بتاخد ناس أزهرية وبيدرسوا دراسة دينية في الأول، واخد بالك ازاي، فبيكونوا محصنين شوية، فلما بيجي يدرس الحاجات دي بيبقى انما خش انت كلية الأدب ده غلبان جاي له من ثانوية عامة ما ياخدش حاجة خالص عن أي حاجة، وفجأة قال لك أنا عايز أبقى فيلسوف، يدخل قسم الفلسفة يقعد مع شوية عالم مخهم مضروب من الأساتذة يضربوا له مخه. والله ده بيحصل، والله بيحصل كل يوم. فخد بالك لازم الناس دي تبقى متربية كويس وعارفة الحاجات دي قبل ما يروح يحتك بالناس دي. استغفر الله، ده كفر في محاضرة قدام الطلبة الغلابة اللي ما يعرفوش يرد. طيب عشان تعرفوا ان احنا الكلام اللي بنقوله ده كلام في محض المطلوب في الزمن بتاعنا ده. والقرامطة، وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم اللي احنا قايلينها اللي هو العلة والمعلول او بقائه انه دائم وانه لا يفنى، واخد بالك ازاي. في قاعدة طبيعية بيقولوها كده، ان المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، صح؟ اي دي كفر، اي القاعدة دي كفر، وكل الناس تقولها للنار. المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، كلام كفر ومكتوبة في كتب الطبيعة، احنا كنا بناخدها في الفيزيكس، ياهو كفر. خدت بالك انها كفر غير الوقتي؟ اخد بالك بقى، لان انت لو ما قلتش انها تفنى تبقى باقية، والباقي هو الله، وربك بيقول كل شيء هالك الا وجهه، يبقى خالفت صريح القرآن ولا لا؟ تبقى كفر. ولا تخلق من عدم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هل اتى على الانسان حين من دار لم يكن شيئا مذكورا، كان الله ولم يكن شيئا معه، يعني كان عدم، كانت الاكوان عدم ثم خلقها الله، يبقى كفر، كفر بوجهي الايه القاعدة، لا تفنى كفر ولا تخلق من عدم كفر، لكن هي الحقيقة انها تفنى وتخلق من عدم، الحقيقة كده، المادة تفنى وتخلق من عدم، يخلقها الله من عدم ويفنيها عندما يشاء سبحانه، وبين خلقها وفنائها تتحول من صورة إلى صورة، ده الواقع، وبين خلقها وفنائها تتغير من صورة إلى صورة، فقد تكون حرارة ثم تتحول إلى كهرباء ثم تتحول إلى حركة ثم تتحول بعد ذلك إلى موجات ثم تتحول، تتغير ما يدورش، تتغير من صورة إلى صورة بعدما سبقها الفناء، بعدما سبقها العدم ثم يلحقها الفناء، عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بالأكوان أن تعود كما كانت فناء. يبقى أنت شايف كتابنا اللي احنا بندرسها لأولادنا، أولادنا حبايبنا اللي احنا بنقول لهم طول النهار يا ولد قوم صلي، ومسمينهم محمد ومسمينه عبد الله وعايزينه يحفظ القرآن، نوديه المدرسة يقرأ كلام كفر ونسمعه له ونقول له يا ولد ذاكر يا ولد علشان تبقى شاطر، وهو قاعد يحفظ كلام كفر واحنا مش عارفين انه كفر، مش واخدين بالنا انه كفر، لأن ما تنبهناش، خدت بالك؟ وعشان كده قايل لك ومن أنواع الكفر إيه؟ من قال بقدم العالم أو بقائه، يعني بقاء المادة، أو شك في ذلك، أو شك في دي، قال لك والله أنا لا أقول لا تفنى بقى ولا تخلق من عدم ولا ماليش دعوة، أنا لقيتها كده أنا مالي أنا بقى قبل كده كانت إيه وبعد كده هتبقى إيه يا عم، أنا ماليش دعوة، شك برضه كفر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قايل أي الحقائق في القرآن واضحة، فكأنك بتشك في حقائق القرآن، فهمت ازاي؟ زي ناس تتوقف، احنا كان عندنا أستاذ في كلية الطب قسم البارازيتولوجي سنة 74 كنا طلبة، كنت أنا في سنة أولى باين مش فاكر أولى، أولى كنا مخلصين اعدادي وطالعين فوق، وكان بارازيتولوجي في سنة ثالثة، فبيناقش واحد زميلنا كان بيصلي معنا في الجامعة، كان هو اكبر مننا بسنتين في سنة ثالثة، قسم بارازيتولوجي يعني قسم علم الطفيليات، علم الطفيليات. بيقول له ايه؟ بيقول له انت تصدق ان في نملة تتكلم؟ بيقول له للواد ده في مكتبه، هو الولد داخل يروح يسأله، بيسأله في سؤال حاجة تانية، فلقى الواد ده بقى بدقنه وبتاعه، بيقول له ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ قال له ده سنة. قال له طب سنة يعني ايه سنة؟ انت بتصدق بقى ان في نملة بتتكلم؟ طب ما انا طول عمري في الاسم ده لما قربت اتحل على المعاش لا شفت نملة بتتكلم ولا سمعت نملة بتتكلم، انتوا بتصدقوا التخاريف دي؟ الكلام ده ايه رأيك فيه؟ كفر ده ولا مش كفر؟ ونشأ من واحد استاذ في جامعة في القصر العيني جنبك هنا، كان رئيس وحدة، شفت قد ايه؟ بيتقال الكلام ده ليل نهار، ما تفتكرش ان انا بقول لك كده تخاريف تقوم تروح البيت مصنع شفايفك وتقول ايه ده نضيع وقتنا، لا ابدا، والله كان اريح لي اروح انام، انا كان عندي عمليات النهارده وتعبان، لكن ابدا انا بعملها حسبه بس علشان انت تتعلم وتاخد بالك عشان تعلم ولادك من بعدك، لان حرام تبقى تقف كده تصلي العشاء وتبقى راجل محترم واخد بالك وتقول وتسمع الشيخ طول النهار يقول كلام حلو وانت مش واخد ان الكلام ده يناقض الحاجه اللي انت هتروح بالليل تذاكرها وتمتحن فيها بكره، ومش عارف النقطه الخلاف مش واخد بالك وانت قاعد تكتب الكفر بايدك، فهمت ازاي؟ خد بالك من الحاجات دي. طيب هقول لك حاجه، واحنا في ثانوي كان طول النهار التلفزيونات والرضاوي في مصر شغاله اغنيه يقول لك قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه، الكلمه دي كفر، لا تسبوا الدهر فانا الدهر، اي ان الله قدر الاقدار، فمن سب القدر فكانما سب المقدر، فهمت؟ طيب وبعد شويه تقفل المحطه دي، تعبت من الاغنيه دي تقول ايه القرف ده، تروح قالب المحطه الثانيه تلاقي ام كلثوم بتقول لك الله محبه، كفر، كلمه الله محبه دي كفر، الا تقدرها بتقدير معين، الله امر بالمحبه اه تمشي، انما لو قلت الله محبة مبتدأ وخبر والمحبة عرض والله ليس بعرض، يعني ايه عرض؟ المحبة معنى يريد ان يحل في شيء فلا يظهر الا اذا حل في شيء، المحبة في حد ذاتها كده ليست لها وجود في الذات لكنها عرض، عرض يعني ايه؟ يعني يفتقر الى المحل ليظهر فيه، فإذا كنت تقول إن الله محبة تقصد أن الله عرض من الأعراض فيحل في الأشياء ليظهر، كفر. إيه رأيك بقى؟ مثلا زي ما تقول، فالعرض العرض العرض يفتقر للمحل، فإذا قلت الله محبة مبتدأ وخبر والمحبة عرض ولا جوهر ولا جسم؟ موجودات، الموجودات ثلاث حاجات بس، اي موجود في الاكوان ثلاث حاجات بس، يا عرض يا جوهر يا جسم، مفيش حاجه رابعه، هات لي رابع، مفيش، اي موجود في الموجودات اما عرض او جوهر او جسم، ايه الفرق؟ العرض يفتقر للمحل ليظهر فيه كالحمره والصفره في الاشياء، ان ما كانش فيه شيء تبان فيه الاصفر ما كنتش هتشوف الاصفر، ان ما كانش فيه سماء يبان فيها الزرقه الزرقه مش هتشوف الزرقه، فهمت ازاي؟ فالعرض يحتاج للمحل اللي يظهر فيه، مفيش محل ما يظهرش، يبقى ادي العرض. الجوهر هو الذي يفتقر للتحيز، فهمت ازاي؟ يفتقر للمكان، الجوهر هي الماده الخام اللي تفتقر للمكان، لابد يبقى ليها مكان متحيز عشان اقول ده جوهر. الجسم هو ايه؟ الذي يفتقر الى اجزائه، فهو مواد مرتبطة ببعضها تفتقر الى اجزائها، فالجسم اعقد من الجوهر واشد افتقارا من الجوهر، لان الجسم افتقر الى اجزائه ثم افتقر بعد ذلك كالجوهر الى الحيز، وعلشان كده اهل السنة يقول لك ايه؟ الله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، لأن الله مستغني عن كل شيء، فالله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض. تيجي ام كلثوم تقول لك الله محب عرض، غلط. المسيحيين يكتبوها على المحلات بتاعتهم، مسيحيين كفار مالناش دعوه بيهم، لكن عيب ان المسلم يقول. فهمت ازاي؟ تقدرها تقدير صحيح، تقول الله امر بالمحبه، اه تمشي تمشي. فهمت ازاي؟ انما الله محبه مبتدا وخبر كده كفر. خدت بالك بقى ان الكفر بيتقال في بلاد المسلمين ليل نهار، والمسلمين مش واخدين بالهم انه كفر، لان ما تعلموهوش، ما تعلمش ايه هو الكفر وايه هو الايمان. هو بس الحكايه كلها حتى رواد المساجد عايزين يصلوا بسرعه ويروحوا، فما بالك اللي ما بيصلوش هيتعلموا امتى؟ اذا كان رواد المسجد عايز يصلي بسرعه ويروح، اللي هم نخبه الامه، اللي هم الخلاصه اللي عليهم الامل كله، اللي هم دول المهتمين، اللي هم دول اهل الله وخاصته، اللي هم رواد المساجد فاشهدوا لهم بالايمان، عايزين في الزمن بتاعنا الامام لو طول شويه يديله، لو اتاخر في الاقامه يدوله، لو واحد زي حالتي قاعد يقول لهم كلمتين دمهم تقيل يدوله، وعايزينه يخلص يقول يا رب الكتاب يخلص بقى ونخلص منه بقى عشان ما يفتح لناش موضوع تاني، وسايب نفسك كده للايه للتيارات الفكريه المختلفه عرضه لها، يقوم يجي لك زكام الكفر ونزله معويه بالكفر، ويجي لك نزله رئويه بالكفر، لانك سايب نفسك لتيارات الكفر شغاله. تقعد قدام الانترنت تاخد تيار، تفتح التلفزيون تاخد تيار، تفتح الإذاعة تفتح الإذاعة تسمع كلمة تودي في ده، تقرأ في الجرايد كلام يودي في 60 ده، وانت مش واخد بالك ان الكلام ده يودي في ده، وان الصورة دي تودي في ده، وان الكلمة دي مش واخد بالك، بل يمكن تنام وتقعد تدندن تدندن كلمة الكفر وانت مش واخد بالك انها كفر. ايه رأيك؟ وفي الاخر المسلمين يقول لك احنا ليه مش عارفين ننتصر على اليهود، احنا ليه مش عارفين نشوف حالنا، ليه؟ لان انت كده، انت كده ما تستاهلش. ده يوم ما ربنا نصرنا في 73 نصر كده، يعني بوادر، يعني طلب تي بعنصرها او خد او طهارتها، زي ما قلت لك اما قالوا بالتناسخ وعملوا مسلسل، وكلنا اتفرجنا على المسلسل، تأليف مصطفى محمود العنكبوت اللي فيها التناسخ، بيثبت تناسخ الارواح اللي هي كفر، ان راجل بيعمل عقار، طبيب كده بيعمل عقار علشان يحقن نفسه، يقوم يتذكر روحه كانت في جسد مين قبل كده في العصور السابقة. فاكرين القصة دي وفاكرين المسلسل ده؟ اهو ده كفر. خدت بالك وانت بتتفرج عليه ان ده كفر بقى؟ ما خدتش بالك لان ما اتعلمتش. مين هيعلمك اذا كان في المدرسة ما علموكش، ولا في الجامعة علموك، وفي الجامع عايز الامام يصلي وتجري بسرعة، هتتعلم امتى عشان تلحق تقعد في النادي، واين تذهب هذا المساء، وتسهر في مش عارف فين وكافي شوب، وعايز تضيع عمرك، لكن مش عايز تقعد قاعدة زي دي. هتتعلمها امتى بقى لما تقعد القعدة دي؟ خدت بالك بقى ان الكلام اللي بنقوله ما زال موجود في الاذاعة والتلفزيون الى يومنا هذا؟ والكتاب ده متألف سنة كام؟ في القرن الخامس الهجري، عشان تعرف ان الكفر ده عبارة عن لبانة في فم الشيطان يضعها في فم الناس كل سنة وكل جيل يلوكونها، هي هي الكفر، هو هو بس بيتغير. بعد ما كان بيتقال في العصر العباسي بقى بيتقال في العصر بتاعنا، بقى العصر بقى قبلنا، ولكن الناس بتتغير اشكالها، والكفر هو هو شغال بيولاك في الايه، لانه من الشيطان قاعد يثير الشبه دي وبيتكرر. فما تفتكرش انت عشان تتعلم الايمان لازم تتعلم ايه هو الكفر، فتعلمك ايه هو الكفر ده يخليك تتعلم ايه هو الايمان، لان الامور بنقيضها تعرف. فهمت ازاي؟ وكذلك من اعترف بالالهية والوحدانية. طب افرض بقى واحد قال يا سلام يا عم الشيخ، والله انا تبت على ايدك، انا هقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قديم باقي، لم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله، ولا يتغير، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، كل اعتقاد المسلمين في الله يقولوا، لكن انا بقى مش معتقد ان في انبياء، يبقى كفر برضه، يبقى ده كفر بقى جديد، كل شويه بدي لك نوع جديد من الكفر، اصل الكفر انواع والوان. الاولاني قال ما فيش اله خالص، كفر. الثاني قال في اله بس ما يعرفش الجزئيات، يعرف الكليات، او كان في اله لكن مش حي، او اله ليس على كل شيء قدير، او اله كان معه شيء، او اله سبقه العدم، او اله تولد من شيء، او اله ولد شيء. كل ده اعترف بالاله لكن كفر برضه لانه وصفه بصفه لا تليق. يجي لك واحد تاني يقول لك لا في اله تمام كل حاجه زي ما بنقول احنا بالصفات اللي بيقولها المسلمين، بس انا ما اعتقدش ان في انبياء، يبقى كفر برضه. فهمت ازاي؟ زي كتير. وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما. يعني في بعض الفلاسفة الإلهيين اللي اعترفوا بوجود الله ووصفوا بصفات تليق بكماله سبحانه وتعالى ونفعوا عنه كل نقص عقلا، ولكن قالوا ان خلاص مش محتاجين النبوات ده، طالما احنا اذا كان العقل هو يعني المراد من الناس هو الوصول الى الله وقد وصلنا الى الله بالعقل فمش محتاجين الانبياء بقى. فانكروا النبوات بعد ما عقلهم وصلهم للمعلومات الحلوه دي، انكروا النبوات. اي بقى مش ضروريه النبوات بقى طالما احنا وصلنا للحاجات الحلوه دي بعقلنا، طب والنبي هيجي يعمل لنا ايه بقى؟ مش محتاجين النبي. فانكروا النبوه من الاصل فكفر بعض الفلاسفه. او في ناس انكرت نبوة سيدنا محمد بس برضو كفروا. في واحد يجي يقول لي لحد دلوقتي بعض المسلمين متشككين يقول لك هم المسيحيين دول كفار. والله دكتور امتياز كان معايا بيسألني يقول لي يا دكتور هو المسيحيين دول كفار؟ قلت له ما كانوش كفار يبقوا مين الكفار؟ انت كده اسأله كده، قول له انت مسلم ولا كافر وسيبه يجاوب. هو هيقول لك يعني مش هيخبي عليك، هيقول لك لا انا مش مسلم. صح؟ طب يبقى مش مسلم يعني ايه؟ يعني كافر. ما هو الكافر هو ايه؟ هو من اعتقد اي اعتقاد مخالف لدين الاسلام. صح ولا لا؟ فهو بيعترف انه مش مسلم. فازاي تيجي تسال بقى هو المسيحي يعني كافر ولا مؤمن؟ تصور انت لما يبقى دكتور امتياز يعني واصل لدرجه بكالوريوس طب وحاجه عقليه محترمه ولسه متشكك في كفر النصارى، متشكك لسه في كفر اليهود. اللي ما يعترفش بنبوة سيدنا محمد يبقى ايه؟ طب ما هم كده ما اعترفوش بنبوة سيدنا محمد. مش هنقول ان هم قالوا ان الله ثاني الثلاث، بلاش، مش هنقول دي. هنقول انه بيقولوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، خلاص. لكن بيقولوا ان سيدنا محمد ده مش رسول، كفروا بس. فما بالك دول قالوا ان سيدنا محمد مش رسول وكفروا بالله من قبل ان هم نسبوا له الصاحبة والولد، يعني كفروا من جهات عديدة. فازاي تتشكك في كفرهم؟ ازاي انت تتشكك في كفرهم؟ لانك انت مش عارف ايه الكفر والايمان بصراحة كده وبتيجي تصلي معانا. لانك انت لو راجل محترم وعارف الكفر والايمان ما كنتش تشكك. انت راجل بالطريقة دي لمؤاخذة يعني غير محترم، لان انت مش عارف ايه حقيقة الايمان وايه حقيقة الكفر. خد بالك دول ولادنا اللي بقولهم لك، دول ولادنا يا جماعة. طب انا راجل بصلي بزاوية سعد وبقاله 20 سنة بيقعد مقرأة يعلم الناس القرآن. والله سألني السؤال ده في مسجد صلاح الدين من حوالي عدة شهور بعد صلاة الظهر، قال لي يا دكتور لو سمحت انا عندي شبهة كده، هم المسيحيين دول كفار؟ والله كده. وهو بيقعد يعلم الناس القرآن بقاله 20 سنة مقرأة. بقول له ايه اللي خلى الشبهه دي تيجي فيك وانت راجل بتعلم الناس القران؟ قال لي مش ربنا اباح لنا اننا ناكل ذبائحهم ونتجوز بنسائهم، فازاي يبقوا كفار بس؟ قلت له بقى انت القران كله عدى عليك، لقد كفر الذين قالوا ان المسيح عيسى ابن مريم، وعدى عليك واشتبهت فيك حكايه احل لكم ايه؟ طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، هي الحتتين دول اللي خلتك تنسى لقد كفر الذين قالوا؟ ده اسمه كلام يا رجل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى جعل تيسيرا على المسلم وتضييقا لأهل الكتاب ان المسلم يتزوج المسيحية والمسيحية لا تتزوج ايه؟ والمسلمة لا تتزوج المسيحي. ليه؟ لان الدين بيتبع الاعلى. فلو انت راجل مسلم اتجوزت المسيحية عمرك ما هتعيب في سيدنا عيسى ابن مريم لانك انت معترف بنبوته، فعمرك ما هتعيبه فمش هتأذيها. وهي اكتسبت نوع من الحصانة في الدنيا دون الآخرة لاتباعها لسيدنا عيسى بن مريم. فهمت ازاي؟ ولو على الضلال، لكن ربنا اكراما لانبياء العلو مقامهم، واخد بالك، جعل الناس اللي بيتمسحوا فيهم ليهم حكم خاص تأليفا لقلوبهم، لان خبر النبي في كتبهم. فهمت ازاي؟ لان خبر سيدنا رسول الله في كتبهم، دي حاجة. واباح للرجل المسلم ان يتزوج المرأة المسيحية او اليهودية لانه ضامن ان المسلم لن يؤذيها في نبيه. انما تصور انت واحدة مسلمة تتجوز راجل مسيحي، كل يوم هيشتم لها سيدنا محمد، صح ولا لا؟ على طول، لانه مش مؤمن بيه، فيؤذيها، يؤذيها في دينها. فربنا سبحانه وتعالى رحمة بالناس عشان يجي منها ذرية تطلع مسلمة اولا، ويضمن لها حياة كريمة فلا يؤذيها فيما تعتقد فيه القداسة، لانه مسلم مؤمن بجميع الانبياء، وفي نفس الوقت اكراما لعيون نبي من الانبياء تمسحوا فيه وهو منهم بريء. اكراما بس، مش معناه اننا بنعتقد انهم اصلا نجين. فتصور انت لما يبقى اهل القرآن اللي بيعلموا الناس القرآن ما يعرفش ايه الكفر من الايمان، بيقول لي يا وبعدين شوف اهل القرآن بيسأل واحد زي معاه بكالوريوس طب، وانا اللي بقول له المفروض ان انا اللي كنت اروح اسأله. خدت بالك؟ لان الناس قاعدة طول النهار تقرأ القرآن بدون تفكر ولا تدبر ولا محاولة انها تاخد الامور باعمق، بصورة اعمق. فلو اراه الف مرة يفضل زي ما هو، الشبهة في قلبه، لان ما بيتدبرش. وعشان كده الانسان لازم يتدبر ويشوف المعاني ويعرف اللي حواليه، والمسلم يبقى بصير بما يقال حوله من افكار ومن خبل، ويعرف ايه هو الكفر وايه هو الايمان، علشان اما يقابل ربه يبقى ماشي كده زي السيف في الدنيا، مش يتشكك يقول لك لا خايف لحسن يحط ايده على الامر كده ليبقى مشرك. هو انا لو لمست حديده هبقى مشرك؟ الشرك والايمان محله القلب. انا لو اعتقدت ان ما سوى الله ينفع ويضر دون ان المسه فيبقى كده كفر، ولو اعتقدت ان هو لا ينفع ولا يضر الا باذن الله فيبقى ده عين الايمان، حتى ولو ايه تمسحت بيه ليل نهار. فالعبره بالاعتقاد، مش ان انا هلمس حاجه هبقى كفرت وهسيب حاجه ابقى مؤمن، زي ما الناس بيحاولوا يبينوا ان الاسلام هو ان انت بس اوعى تتمسح بالمقصوره الشريفه بتاع سيدنا رسول الله لحسن يجي لك عدوه الكفر. هي هو جرب، هو الكفر ده جرب هيجي لي باللمس؟ الكفر ده اعتقاد، ان تعتقد ان هناك نافع وضار مع الله، هو ده الكفر، ولو كان نبيا مرسلا يبقى كفر برضه. فهمت؟ سواء بقى لمست المقصوره ما لمستش المقصوره، اتمسحت ما اتمسحت ما تفرقش معايا. طب هو بوش راح اتمسح في مقصوره النبي عشان يبقى كافر؟ ما هو كافر من غير ما يتمسح. فهمت ازاي؟ فالكفر ده محله الاعتقاد، خد بالك، مش شويه اعمال بسيطه تيجي تقول بجاه النبي يقول لك لا اشرك، اشرك ايه بس؟ اشرك ايه بس؟ هو بيعتقد ان سيدنا رسول الله فاعل بذاته، خلق نفسه، رزق نفسه، يضر وينفع بذاته عشان تقول لي كفر؟ حاجة غريبة الشكل. في حين ان الكفر شغال ليل نهار بقى في الاذاعة والتلفزيون والمسلسلات اللي حكيته لك، وفي كتب الطبيعة وفي كتب بتاع الكفر الصريح، وما حذركش منه، وبيحذرك بالحاجة اللي هي تقبل التأويل. يبقى مش فاهم، يبقى الحاجة اللي بتقبل التأويل وحذرك منها والحاجة الصريحة ما قالكش عنها حاجة، يرضيك الكلام ده؟ يبقى اللي يجحد النبوة من أصلها عموما أو نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وده اللي كفر بيه اليهود والنصارى، جحدوا نبوة سيدنا محمد ببساطة. وبعد كده بقى في كفر تاني كفروا بيه لأسباب أخرى تانية، لكن أهمها وأوضحها إنه كفر بنبوة سيدنا محمد. يقول لك أصل ده واد طيب أوي، يا كافر هيروح النار، يا عيني مسكين يقول لي كده. أه والله في ناس تقول لي كده، ده واد طيب أوي غلبان، يا سيدي أنت هتبقى أرحم بيه من ربه، انت مالك انت يا عيني مسكين، انت مالك انت كافر بينكر نبوه سيدنا محمد؟ لو شاف سيدنا محمد هيديله ظهره ويقول له انت مش نبي انت كذاب، يبقى في الاخر يا عيني ومسكين. انا مش عارف ايه بس اللي بيجرى لهم، مش عارف ايه اللي بيجرى للعيال دي. بنت حكيمه عندي تقول لي يا مسكينه قوي البنت الحكيمه دي، يعني هتروح النار؟ مش مولي طيبه قوي؟ احنا مالنا يا بنتي، ادام واحده كافره سيدنا معانا مالي، وانا اللي خلقتها هو أنا اللي هعذبها؟ أنا مالي، ربك سبحانه وتعالى أرحم بيها، يمكن يهديها يوم من الأيام. فنبطل الكلام الخايب اللي بنسمعه ده، أرجوكم بطلوا الكلام الخايب اللي بتقوله اللي بعضكم بيقوله، وتعرف الكلام الخايب ما تسمعه أنه خيبان. أو أحد من الأنبياء ينكر نبوة أحد من الأنبياء المذكورين في القرآن، يجي يقول لك سيدنا آدم ده مش نبي. ليه يا عم؟ بس بينك وبينه طار، زعلان منه ليه بس؟ أصله كل من الشجرة وطردنا بالجنة وعمل فينا لما يعمل. يعني إيه بس المشكلة بتاعتها؟ ليه يعني؟ إيه اللي تعبك فيه بس؟ ما ربنا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أنت مالك أنت؟ إيه دخلك أنت في المسألة دي؟ يقول معلش أنا معترف بكلهم إلا سيدنا آدم. يا عم ما ينفعش تكفر، تكفر هتروح في ده؟ يقول لك معلش بس عديها لي. مش هعديها لي، هتروح في ده. طب سيدنا هود ده انا والله حته. يا عم ما ينفعش، ده سيدنا هود من المرسلين بنص القران، تيجي تنكر نبوته كانك كذبت بصريح القران؟ ما ينفعش. يقول معلش عديها لي. ما فيش معلش عديها لك. عديها لك ايه؟ هي طعميه تاكلها؟ ما تنفعش. فحاجات العقيده دي مهمه يا جماعه، ناخد بالنا منها. أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك، لازم يكون بعد علمه بذلك. يعني جاء واحد مثلا عمره ما قرأ القرآن، ختمه مثلا، ما ختمش القرآن عمره، فما يعرفش مثلا إن في نبي من الأنبياء اسمه اليسع. اليسع تقول له سيدنا اليسع صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما عرفوش ده، واخد بالك؟ تقول لك ليه بس يا عم؟ ده فيه، ده في القرآن، ده في سورة، في سور كثيرة في القرآن. يوم يقول لك يا صحيح في القرآن؟ لا لا، يبقى صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ما كفرش من الأول، لأنه ما كانش يعرف. فأول ما عرف أنه في القرآن قال لك صلى الله عليه وسلم، ما كفرش. فهمت إزاي؟ لكن اللي ينكر نبوة نبي من الأنبياء بعد علمه، هو ده اللي يكفر بعد علمه، إنما ما يعرفش. أو ينكر نبوة نبي من الأنبياء اللي اختلف في نبوته، ما يكفرش. يعني سيدنا الخضر، بعض العلماء قال ده نبي، وبعض العلماء قال ولي. فيجي واحد يقول لك انا والله شايف ان الخضر ده مش نبي، ده ولي، ما يجرش هذا، لان ده مختلف في نبوته بين علماء السنه، ما يضرش. لكن احنا بنتكلم على الانبياء اللي اتفق على انهم انبياء بالاجماع. فهمت ازاي؟ 25 مذكورين في القران، فاللي يجي يقول فيهم ذو الكفر خلاص نبي من الانبياء. يجي مثلا يقول لك لقمان اختلف في نبوته، فقال لك انا شايف انه مش نبي، ده ما يجرش هذا. حبايب انا شايف انه نبي وانت شايف انه مش نبي، حبايب برضه ما يجراش حاجه، لان دي امر مختلف فيه قابل للمناقشه. فهمت ازاي؟ انما يجي لي بقى سيدنا عيسى ابن مريم يقول لك مش نبي. ليه؟ علشان المسيحيين اصلهم بيعبوا في سيدنا محمد، فانا حاغظهم بقى واقول لهم سيدنا عيسى مش نبي. ما ينفع، ما ينفعش يا عم. اولا هم ما بيقولوش عليه نبي، هم بيقولوا عليه اله. ريح نفسك. نعم. ما دي احنا ناقشناها كتير. الفرق بين الرسول والنبي؟ لا، ما هو نبي رسول ارسل الى بنيه. لا، امال ده هو اول نبي معاه رساله، لان لم يسبقه واحد، فكان لابد يبقى عنده رساله يعرف بنيه ازاي يعبدوا الله. لابد يبقى معاه رساله، لابد. امال هيعبدوا الله ازاي؟ يعني كان ولاد سيدنا ادم بيعبدوا الله ازاي؟ الا لما يخبرهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. يعني هي دي الرساله. فهمت ازاي؟ هو يخبرهم كيف يتقربوا الى الله. كل نبي رسول. يبقى اللي ينكر، ما احنا دي ناقشناها كتير في الباب، الكتاب ده في حوالي شهور طويله. يبقى اللي ينكر اي نبي من الانبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر بلا ريب. كالبراهمه، قوم كفروا بانكارهم النبوات مطلقا، وفي منهم طائفه اثبتوا نبوه سيدنا ابراهيم بس، واخد بالك ازاي؟ وبعضهم قالوا ما فيش نبوة، البراهمة، وموجودين الى اليوم من هذا. ومعظم اليهود، كثير من اليهود انكروا نبوة كثير من الانبياء، زي سيدنا عيسى وسيدنا محمد وزي سيدنا سليمان، قالوا عليه كافر ما كانش نبي ولا حاجة. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ايوه، اسألهم بقى، اسأل والله الراجل ده خليه يجاوب لنا. دول أونسجية، دول شعب التناقض، دول متناقضين، دول قتلوا الأنبياء وكفروا سيدنا سليمان وبيتمحكوا الوقت، دول أهل تناقض وأهل تمحك وسياسة. اسألهم هم. والأروسية من النصارى برضو، طوائف من النصارى قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني حل وان في حاجه وسط بين الحلول وبين الجسد وبين البتاع، وان في يعني شغلانه كده كفر مش مهم تعرفه كتير، لكن هو يعني يلف حوالين معنى الانتقال والحلول، واخد بالك؟ والغرابيه من الروافد الزاعمين، الغرابيه دول اسلوب يعني غراب قوي. ليه سموهم الغرابيه؟ قالوا لان كان عليا شبيه بمحمد كالغراب بالغراب، فاخطا جبريل الرساله فاعطاها لمحمد دون علي، فسموا الغرابيه عشان كده. قال يعني زي ما الغراب يشبه الغراب، فكان سيدنا علي يشبه سيدنا محمد، وهم اونطجيه. سيدنا علي ما كانش يشبه سيدنا محمد ابدا، سيدنا محمد كان ابيضا مشرب بالحمره، وسيدنا علي كان اسمر. سيدنا محمد كان كث الشعر، سيدنا علي كان اصلع. سيدنا محمد كان يميل الى الطول، سيدنا علي كان يميل الى القصر. يعني عايزين ايه بالظبط؟ مفيش اي تشابه من حيث الجسد سيدنا علي سيدنا محمد ابدا، عشان يقولوا سموهم الغرابيه. ويلعنوا سيدنا جبريل، يقولوا يلعنوا سيدنا جبريل والعياذ بالله، ويسموه صاحب الريش، يعني اللي ليه اجنحه يعني، قال علشان خان الرساله واداها لسيدنا محمد، وكانت المفروض تروح لسيدنا علي. دول غرابيه من الرافضه كفر. الزاعمين ان عليا كان المبعوث الى جبريل، اليه جبريل. وكالمعطله الذين عطلوا الصفات والسفسطائيه، اللي هم اللا ادريه، اللا ادريه اللي يقول لك لا ادري لا ادري، يعني يقول لك العالم ده عباره عن منامات وخيالات وما فيش وجود حقيقي. ده دي ناس مساطيل كانوا بياخدوا كده الظاهر بيشربوا سجاير محشيه، البتاع اللي اسمه ايه ده؟ بانجو ده؟ البانجو ده، يشربوا سجاير فيها بانجو ويشربوا كده كاس خمره، يقوم مخهم يطير شويه ويقول لك لا ده ما فيش حاجه، ده انا بيتهيألي انت مش قدامي ولا انا قاعد معاك ولا احنا شايفين حاجه، دي كلها خيالات، العوالم دي كلها ما فيش عالم. العالم هو خيالات ومنامات، كل دي طوائف كثيره اسمهم سفسطائيه، تصور حشاشين. حشاشين سفسطائيه. اللي هم يسموهم اللا أدرية، كل حاجة لا أدري لا أدري لا أدري، كل دول برضو كفار. وعشان كده في في في في الخريرة يقول إيه؟ واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر. شوف سيد أحمد دردير كان قوي إزاي؟ أن هذا العالم، هذا اسم إشارة يشار إليه على الموجود، فكأن أثبت وجود العوالم ردا على السفسطائية الذين قالوا أن العوالم غير موجودة وأنها خيالات، أثبتها بإيه؟ بهذا. كلمة هذا دي رد على السفسطائية، فهمت إزاي؟ لأن هذا يشار إليها على الموجود، وكأن بيقول أن السفسطائية قالوا أن العالم ده غير موجود، خيالات ومنامات وتهيؤات. واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر لأنه قام به التغير. دليل أن العالم ده حادث مخلوق، دليله إيه؟ أنه متغير، واي شيء يتغير دليل انه حادث مفتقر. فهمت ازاي؟ يبقى التغير علامة الحدوث. انت كده بص في المراية شكلك ايه، ومن سنة كان ايه، ومن 10 سنين كان ايه، ومن 100 سنة، من 50 سنة كان ايه، واخد؟ هتلاقي نفسك كل شوية بتتغير، تبقى حادث مفتقر لانك مقهور بتتغير. فهمت ازاي؟ تبقى حادث مفتقر لانه قام به التغير. فهمت ازاي؟ فالسفسطائية قالوا ايه؟ قالوا ان العوالم دي كلها مش موجودة ودي مناظر. اللي هم سموهم منهم المعطلة، المعطلة دي طائفة كبيرة داخل فيهم ناس كتير. والقرامطة اللي احنا حكينا لكم عليهم، والإسماعيلية دي طائفة منهم، والعنبرية، وفي نسخة العبيدية من الرافضة. كل دول اللي قالوا ان الله حل في الأئمة وحل في الأنبياء، وقالوا كلام فارغ كتير. وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل، لأن الفصل ده أصل الكفر أنواع كتير وألوان كتيرة. الكفر ألوان وأنواع وأشكال وملل كثيرة، هو هيحاول يجمعها لك في حوالي 8-9 صفحات بسرعة كده، عناوين. فإن شاء الله نكمل يوم الخميس القادم بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.